السلام عليكم. أهلا وسهلا. محمد مدني اللي أنا بدعو المناظرة هو مفترض أنه شيخ من مصر، ويقول أن الأرض مسطحة، ويقول أنه لا يوجد إعجاز علمي في القرآن. وقبل أسبوع أو أكثر قليلا تكلم عن أن الأرض ليست بكرة، وإن أدلة القائلين بأن الأرض كرة ضعيفة، وأن الملاحدة يؤكدون أنها ضعيفة، والنصارى المنصرين مثل رشيد حمامي، وترك الناس بعد هذا الفيديو دون أي خيار، يعني دون أي بديل. قال لهم القرآن يقول الأرض مسطحة، والإعجاز العلمي غلط، لا يوجد إعجاز علمي والأرض مسطحة، والملاحدة ينكرون الإعجاز العلمي وينكرون أن الأرض كروية، وترك الناس دون أي علم بديل. طيب أنا استفدت إيه؟ أنا واحد مسلم استفدت إيه من اللي أنت قلته؟ أنت كده بتفيد الملاحدة يا أستاذ، أنت كده بتفيد المنصرين يا أستاذ. لما تقول مفيش إعجاز علمي خليت إيه للملاحدة والمنصرين؟ أنا لا أعرف كيف هذا شيخ. ثم لما أجي أنا أقول الأرض ليست كرة في الإسلام، أنا كده هفتح باب تشكيك في الإسلام، أنا كده ما نفعتش الإسلام ولا المسلمين، أنا كده فتحت باب تشكيك. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام علماء. هسمعكم كلام ابن عثيمين رحمه الله وهو بيرد على هذا الرجل وعلى أمثاله. اتفضلوا، أدي كلام الشيخ ابن عثيمين. لكان الناس يطعنون على دين الإسلام وعلى القرآن. إذن الخطأ في إيش؟ في الفهم. الخطأ في الفهم، حيث ظن أن كونها سطحا أو قد سطحت مخالف لكونها كروية. كروية الأرض لا يمكن أن نقول أنها كذب، ولا يمكن أن نقول أن القرآن يكذب ذلك. لو قلنا أن القرآن يكذب ذلك لكان الناس يطعنون على دين الإسلام وعلى القرآن. إذن الخطأ في إيش؟ في الفهم. الخطأ في الفهم، حيث ظن أن كونها سطحا أو قد سطحت مخالف لكونها كروية. يبقى ابن عثيمين رحمه الله بيأكد كلامي. طيب ممكن واحد يقول لك الله، ما الشيخ ابن عثيمين بيقول الأرض مش كروية، أو عفوا بيقول الأرض مش بتدور. وعلى فكرة في ناس فعلا بتقول الكلمة دي، بتقول ابن عثيمين بيقول الأرض لا مسطحة، ابن باز بيقول الأرض مسطحة. هو الحقيقة ابن عثيمين قال الأرض مش بتدور، بس تعالوا نسمع كلامه كمان عن موضوع عدم دوران الأرض، وإن كان ده مش موضوعنا أساسا. يعني المسطحين اسمهم مسطحين، يقولون بتسطح الأرض وعدم كرويتها، مش بجماعة الأرض كروية وثابتة، دي جماعة تانية على فكرة. وأنا عامل نادي في كلاب هاوس على أساس كده، وفي مجموعات في الفيسبوك على أساس كده من قبل المسطحين، فده مش موضوعنا. بس برضو علشان إتمام الفائدة تعالوا نسمع كلام ابن عثيمين قال إيه بالظبط في موضوع دوران الأرض. دليل على أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وأن بدورانها على الأرض يحصل اختلاف الليل والنهار، بقول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وإذا أضيف الفعل إلى فاعله فالأصل أنه واقع منه حقيقة، لأن هذا هو ظاهر القرآن وليس لنا إلا الظاهر. نعم، لو ثبت بطريق علمي لا إشكال فيه أن اختلاف الليل والنهار بدوران الأرض، فحينئذ نقول به لما سبق من أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعيين وظني. كيف لا يعارض القرآن؟ احتمال أن يكون المراد بقوله طلعت في رؤية العين لا في حقيقة الواقع، وهو حقيقة في رؤية العين لا تطلع. هذا إذا ثبت قطعا ثبوتا يقينيا بأن الشمس لا تدور على الأرض، وأن اختلاف الليل والنهار إنما هو بدوران الأرض فقط. لكنه عندي وأنا قاصر العلم في مسألة الفلك أنه لم يثبت بعد، لم يثبت. من يقول هذا؟ من يقول؟ جرم صغير، والكبير لا يدر على الصغير، لأن الصغير يكون تابعا لا متبوعا. قلنا هي ما هي تابعة للأرض، تدور من أفق بعيد جدا، تدور حول الأرض، والله تعالى سخرها لأجل مصلحة العباد. ما هي المسألة كبير ومكبور حتى نقول لا سلطان للأرض على الشمس؟ أبدا، الكل بأمر الله. سخر الله هذه الشمس العظيمة أن تدور على الأرض من أجل مصلحة الخلق، من أجل مصلحة الخلق. فإذا قال قائل: طيب، ما تفسيركم اختلاف الفصول من برد إلى حر إلى وسط؟ وسهل التفسير، نفس الشمس لها حركة، تقرب من الشمال وتقرب من الجنوب. إذا قربت من الشمال توسطت على الرؤوس واشتدت حرارتها، لأن الحرارة إذا كانت عمودية تكون أشد مما إذا كانت جانبية. والمسألة واضحة ولله. لكن لو قالنا هؤلاء العلماء بما الفلك إننا متيقنون هذا، قلنا تيقنكم لكم، ولا نقول إنكم كفرتم بذلك، لأن المسألة مجرد ظاهر القرآن. فإذا كنتم متيقنين لهذا فأنتم على يقينكم. إذا كان المصلي في الصلاة الإمام إذا تيقن وسبح به كل الذين وراءه، هل يجوز أن نرجع إلى قولهم وهو يتيقن خلافهم؟ لا، فأنتم كذلك. وقال الله عز وجل: والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فظاهر القرآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض، ويجب علينا أن نأخذ بهذا الظاهر، لأن الذي يتكلم بها عز وجل السلام عليكم بخلقه من غيره. وعليكم السلام. ولا يمكن أن نكذب. لا توقف التسجيل قليلا محمد، ونلجأ إلى قول العصريين إن نعم يا شيخ عبد العزيز. الغرفة مسجلة صحيح؟ هي الغرفة مسجلة، البلايز اون مكتوب. إذا وقفتها تقدر تشغلها مرة ثانية يحذف يعني هذا الجزء. عموما يعني على كل ما في إشكال. الشيخ بن عثيمين عندما ذكر الشمس تجري، جيد، الجريان هني ما يلزم منه أن الشمس تدور على الأرض، قد يكون الجريان ذاتي بمعنى الشمس لها حركة معينة. هذه النقطة. أما النقطة الأخرى، في حال فهم المفسر أو القارئ القرآن بأن الشمس تجري بمعنى تدور على الأرض، هذا معنى زائد عن الجريان، معنى زائد عن الجريان. يعني أنا أستطيع أن أقول بأن فعلا الشمس تجري، ولكن كيفية جريانها مجهولة. وفي العلم الحديث المعاصر في الفلك يقولون بأن الشمس لها حركة وليس ثابت ثبات مطلق، صحيح؟ طيب اسمع بس كلامه وبعدين هسيبك. صحيح ولا؟ ايوه بس نسمع بقيه كلام الشيخ وبعدين هسيبك تقول اللي انت عايزه. لحظه بس، انا عموما بس يعني كانت عندي هذه النقطه، يعني ما عندي اي شيء زائد. يعني هو اللي دقيقه ونصف فقط والتسجيل يخلص وبعدين. يلا الارض هي تدور وبدوارها يكون اختلاف الليل والنهار، إلا إذا علمنا علما يقينيا أن هذا هو الواقع، فحينئذ نؤول الآيات عن ظاهرها إلى ما يوافق هذا الواقع. أما مجرد قولهم فإن نقابل قولهم بقول الله عز وجل الخالق، ونقول الأرض هي المركز والشمس تدور عليها والقمر يدور عليها والنجوم تدور عليها، وليس هذا هو الموجود في كتب الفلكيين المتأخرين. المعروف عنهم أن الأرض هي التي تدور وبدورانها يكون اختلاف الليل والنهار، ولكن هذا غير مسلم إلا إذا علمناه كما نعلم ثيابنا التي علينا، لأنه لا يمكن أن نخالف ظواهر القرآن والسنة لكلام أي إنسان. فالواجب علينا أن نأخذ بظاهر القرآن والسنة في هذا الأمر إلا إذا علمنا علما اليقين كما نعلم ثيابنا التي علينا بأن الأرض هي التي تدور وبدورانها يكون ثياب الليل والنهار، فحينئذ نسلم ثم لنا فسحة أن نؤول الكتاب والسنة إلى ما يوافق الواقع، لأن القرآن والسنة لا يخالف الواقع، القرآن والسنة لا يخالف الواقع. تفضل يا شيخ عبد العزيز. إيه الله يدين فضلك يا شيخ محمد. اللي جالس أقوله بأن لفظة الجريان أو الجريان المتعلق في الشمس، هذا الوصف متفق عليه كلا الفريقين. أما كيفية الجريان، بحيث هل الشمس لها جريان ذاتي أم هل الشمس لها جريان حول الأرض، هذا معنى زائد عن الآية نفسها. فنستطيع أن نقول بأن الشمس تجري ولكن جريانها بالنسبة لي مجهول، وكذلك أستطيع أن أقول بلفظ جريان الشمس بأن الأرض هي التي تدور على الشمس، ويكون المعنى يعني متناسق وليس متعارض. عندما يأتي مسطح ويقول والله الشمس تجري بمعنى أنها تدور حول الأرض، هذا معنى زائد منه يحتاج إلى دليل. فالجريان ثابت ولكن كيفية الجريان مجهولة، فلا يستطيع شخصا يقول والله المفهوم الآية بين الجريان الشمس تدور حول الشمس، هذا يحتاج إلى دليل آخر. كلنا نحن المسلمون نقول بأن الشمس تجري، لكن كيفية الجريان هذه دعوة زائدة تحتاج إلى دليل. بس هذه النقطة اللي عندي يعني. كلامك صح. هو النص قال إيه؟ أكيد كلامك صح يا محمد. قال إيه؟ قال الاحتمال أن تكون الحركة المذكورة في الشمس حركة في عين الراسي أو في رؤية الناظر وليس في حقيقة الواقع. ده ايه بالظبط الجزء اللي فاتك لان انت دخلت في نص التسجيل. قال كده، قال كيف لا يخالف ظاهر القران؟ قال احتمال ان تكون الحركه المنسوبه للشمس في النصوص الشرعيه حركه في رؤيه العين لا في حقيقه الواقع. وقال قال ليه ما اول؟ قال لانه لا يتعارض يقينيان ولا يقيني مع ظني. ليه؟ لان ابن تيميه اتكلم عن درء التعارض، قال ان الاصل في الاشياء إن لابد يكون في دليل قطعي مقابل دليل ظني. إذا كان في دليل قطعي وقطعي ما ينفعش يتعارضوا، لازم تجمع بينهم. لو أنت ما ينفعش لا يتعارضان أصالة، لا يتعارضان أصالة، لأن جميعهم داخل دائرة الحق. أيوة. قال إذا أمكن دفع أحدهما بالآخر، ابن عثيمين قال إذا أمكن دفع أحدهما بالآخر لم يكن الآخر قطعيا، او لم يكن الاول قطعيا، يعني هذه في هذه الحاله انت اللي ظننت انه قطعي. عشان كده هو ظن الدلاله هنا لما اتكلم في التسجيل ما قصدش بيه ظن الدلاله اللي هو يشتبه 50-50%، لا ظن هنا يعني غالب الظن. قال ما ينفعش يتعارضوا، اذا انت رجحت بشيء معين في نص معنى معين وجي بعد كده مثلا الواقع او نص اخر خلفه بيقين، ففي هذه الحاله انت لازم تجمع بينهم، ما ينفعش تقول ده متعارض مع ده، انت كده اللي توهمت التعارض. طريقة الجمع هنا في درء التعارض وكلام ابن عثيمين معناه ان مفيش حاجة اسمها افضلية الشرع دائما على العقل ولا افضلية العقل دائما على الشرع، انما في آلية للجمع بينهم لان الاتنين من علم الله عز وجل. ده علم ربنا خلقه في الكون وعلمه لنا بشكل الاسباب اتبع سببه، وعلم الانسان ما لم يعلم، وعلم الانسان وعلم بالقلم، وهذا علم ربنا نزله على الانبياء وفهمه اتباع الانبياء والعلماء اللي هم اخذوا عن الانبياء. ما ينفعش ان يتعارضوا. التعارض هنا بيكون بسبب نقص العلم في مسألة ما، ظن في فهم نص ما، او في حقيقة ما ظاهرة طبيعية وانت بتفهمها بشكل ما بغير الشكل الصحيح. يعني علم الناس في مسألة دوران الارض لم يكتمل في زمن ابن تيمية مثلا والعلماء فقالوا بان الارض ثابتة، لما جه اكتمل العلم وزاد علم الناس رجحوا ان الارض بتدور. مع العلم ان ده مش موضوعنا، انا فاتح الغرفة علشان شكل الارض، والمسطحين لما يدخلوا في دوران الارض قبل ما يخلصوا شكل الارض هما كده اعترفوا ضمنيا ان ادلتهم في شكل الارض ضعيفه ولا يستطيعون ان هما يكملوا فيها، فعلى طول بيقفزوا الدوران. هي على كل حال يعني ادله ظنيه، يعني غايه ما تكون ادله ظنيه. وفعلا معروف تقسيم ابن تيميه رحمه الله عليه في الدرء بين القطعيات والظنيات سواء في الثبوت او في الدلاله. لكن النقطه اللي حبيت انوه عليها بأن الجريان فعلا يعني الجريان هذا جزء متفق عليه، أما كيفية الجريان هذه دعوة زائدة عن الجريان نفسه. هو أنا سمعت ليه التسجيل؟ أول حاجة الشيخ في أول التسجيل بيقول كروية الأرض لا يمكن أن نقول أنها كذب، ولا يمكن أن نقول أن القرآن يكذب بذلك. لو قلنا أن القرآن يكذب بذلك لكان الناس يطعنون في دين الله وفي القرآن. إذا الخطأ في إيش؟ الخطأ في الفهم، حيث ظن أن كونها سطحا أو سطحت مخالف لكونها كروية. ثم بعد ذلك هيجي الناس يقول لك ابن عثيمين بيقول الأرض ثابتة، يلزمك من كلامه إن أنت تعترف بثبات الأرض. لا يا عم، شوف ابن عثيمين بيقول إيه، رحت بكمل بقية التسجيل وهو بيتكلم عن ضمان الأرض، إن صحيح ممكن صحيح. يقول الموضوع ظني لأن دي حركة ممكن تكون حركة في العين. إذا النص اللي بيتكلم عن جيران الشمس، هل جيران الشمس فوق العالم وتحت العالم كما في أثر الصقيع عن ابن عباس، وكذلك القمر تطلع من الشرق وتغرب في الغرب وتجري فلكها تحت الأرض بالنسبة للناظر، وكذلك تفسير آية تانية من سورة الرعد ابن كثير قال إن الشمس كانت في الجهة الأخرى من العالم في بطن الأرض محاذاة مكة تسجد لله عز وجل. هل هذا معناه إن هي بتتحرك بذاتها، ولا ممكن يكون الناظر هو اللي شايف هذه الحركة، وإن الحركة دي ممكن تكون ناشئة عن حركة الأرض هي اللي قس بتغير على من ذلك يا شيخ محمد، قس على ذلك الذي ينفي يعني حقيقة الرأي عندما يرى الأشياء تتحرك وما إلى ذلك، وانفصال الحقيقة حقيقة الرأي عن المرء نفسه، بأن الذي لا يفرق بين هذه الأمرين يقع في إشكال أن الشمس تغرب في عين حمئة، فيلزم القول بأن يقول بأن الشمس فعلا تغرب يعني في عين حمئة. وهذا الإشكال اللي حاصل فعلا بين المسطحين، يقولون بهذا بحسب تمسكهم بظاهر القرآن وعدم الالتفات إلى ذاك التقسيم بين الرأي والمرئي نفسه. ايوه، هو بص ابن عثيمين رحمه الله هنا لما اتكلم قال ايه؟ قال الافعال المنسوبه للشمس في سوره الكهف، اذا طلعت واذا غربت وتقريضهم وتزاور وسجودها تحت العرش وان هذه تجري حتى تستقر مستقرا، كل هذه الاحاديث ظاهرها ان الشمس هي اللي بتفعل هذا الفعل. تمام، بتفعل أستاذ هذا الفعل محمد، بالنسبه أستاذ لمين؟ محمد، بتفعله بالنسبه لواحد واقف على الارض. طب انا شايف الارض ثابته وشايف نفسي ثابت، يبقى معنى كده ان هي بتتحرك بالنسبه لي حركه حقيقيه. ابن عثيمين ما سكتش، قال ايه؟ قال انا ارى ان قال ممكن هذا يكون غير صحيح، وان يكون تعاقب ليل ونهار بسبب دوران الارض، وان هذه الحركه حركه ظاهريه ويكون الانسان متحرك ولا يشعر بحركه الارض. قال ايه؟ ما قالش ده مستحيل تكون الارض متحركه واحنا مش حاسين زي ما المسطحين بيقولوا او بعض الناس. تمام، قال لا، قال انا ارى انهم لم يثبتوا ذلك بادله قطعيه، وانا اقول ذلك وانا قاصر في علم الفلك. يعني هو بيعترف أستاذ محمد، دي تسجيل كان بيناقش واحد اسمه عبد الله، وكان بيقول له نفس الشيء، كان بيقول له والله انا ما زلت ايه مش مقتنع، وما حدش عارف كرات الارض مقطوع بيها، لكن دورانها انا لسه ببحث فيه وانا لسه شاكك فيه ولا اميل اليه. اتفضل يا استاذ خالد. المشكلة أن هؤلاء يعني لا عندهم إشكالية في مسألة علة طرح الله جل وعلا لهذه الأمور الكونية في القرآن الكريم. لما نتكلم في علة طرح هذه الأمور يعني ليست لأجل المعلومات، فالله جل وعلا ليس مطالبا لنا أن نعرف الله جل وعلا من خلال التلسكوب، هذا أمر يعني لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالله ولم ينظر في التلسكوب ولم يعرف الكون ولم يعرف طريقة الكون وطريقة طريقة تشغيله أو طريقة كيفية الكون وكيفية الأرض وكيفية، لم يعرفها، ولكن أعرف الناس بالله جل وعلا. وإنما أتى القرآن الكريم لمعرفة الناس بعبادة الله جل وعلا، فالعلة من ذكر هذه الأمور إنما كانت للتفكر والتدبر. فيقول الله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لا يعني بمعنى هذا الشيء أنها يعني ندقق في مسألة خلقها وكيفية تشريعها، فهذا الشيء أصلا لما نزل على أناس الصحراويين الذين لا يعرفون في العلم شيء، يعني التدبر هنا يكون صعبا عليهم في مسألة الإبل. إنما قال الله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل التي تحمل أوزار التي تحمل أغراضكم وتحمل شغلكم وأقوى منكم، هذا مناط التدبر هنا، فإن زاد زاد التدبر فيه. يعني لما نتكلم على مسألة يعني كروية الأرض أو سطحية الأرض، هنا نتكلم في مسألة معينة وهي لماذا طرح الله جل وعلا هذا الأمر، يعني وما العلة، يعني ما العلة من هذا الأمر أو طرح هذا الأمر. إنما كانت العلة في مسألة يعني أن الإنسان يجب أن يتدبر في خلق الله جل وعلا، القمر والشمس وكيف تجري وإلى آخره، وكيفية هذا الأمر لا يمكن أن نقوله. يعني لما نقول عن الملائكة، الملائكة خلقت من نور، ولكن كيفية هذا الأمر لسنا مجبورين لمعرفته. فإن كان العلم توصل إلى بعض الحقائق من هذا الأمر، نحن نصدق بهذا الأمر، لأنه يتعاقد مع كيفية الأمر، يعني يتعاقد مع أن الله جل وعلا قال أن الشمس تغرب وتشرق. نعم هي تغرب وتشرق، ولكن كيفية هذا الأمر أن الأرض هي التي تدور. نعم هي الأرض هي التي تدور، فتكون عندنا الغروب والشروق. فلذلك كيفية هذا الأمر نحن لسنا مطالبين بالتأمل فيه، ولا نحن مطالبين بالتفسير كيفية هذا الأمر، ولكن نحن مطالبين بأن نتدبر بهذا الأمر. والكيفية ندعها جانبا، أي أن قدرة الله يريد أن يعني يعلمنا الله جل وعلا بكيفية قدرته، هذه هي العلم. أما ما يعني يضعونه في القياس العلمي، هذا أمر خاطئ، يعني كقياس علمي على هذا الأمر، لأن الله جل وعلا عندما شرحها من أجل التدبر. قد تكون حقيقة الأمر، نعم هناك حقيقة، ولكن الكيفية لم يذكرها الله جل وعلا. يعني أنا على سبيل المثال لما أقول لك أنت كلك مكون من ذرات وخلايا، فهذا لا يعني أنك كلك، يعني لما تقول ورن الخلايا أو كيفية تشغيل هذه الخلايا، يعني أن هذا الأمر غير صحيح. يعني إذا ما كنت أعرف الخلايا أني أنفي هذا الأمر، هذا ليس صحيحا. يعني واضح، هذا يعني مشكلة المسطحين، أنهم ينظرون إلى القرآن بظاهره. وظاهر القرآن أصلا، عندما نأتي إلى ظاهر القرآن، ظاهر القرآن لا يتكلم عن الكيفية أصلا، ولا يتكلم عن كيفية طريقة عبور الشمس وإلى آخره، بل يتكلم عن التدبر وعن قدرة الله جل وعلا. هذه ظاهر النص، أن الله يتكلم عن قدرته في هذا الأمر، ولا يتكلم عن كيفية هذا الأمر. هناك فرق بين الكيفية وبين الأمر يعني بذاته. طيب، المعنى اللي انت بتتكلم فيه ده قاله الشيخ الألباني لما سئل عن هذه المسألة. اسمع شوف قال ايه. ما اسمع كلام معه. ما قولكم في مسألة دوران الأرض؟ نحن الحقيقة لا نشك في أن قضية دوران الأرض حقيقة علمية لا تقبل جدلا. الوقت الذي لا أعرف قول الإمام الألباني رحمة الله عليه، يعني أنا ما أتكلم، أنا أتكلم في منظور عام. يعني أنا ما ولاني مع المسطح ولاني مع، أنا ما أثبته العلم أخذت به إن كان معه أدلة. ولكن الله جل وعلا عندما أمرنا في القرآن الكريم لم يأمرنا أصلا في مسألة كيفية أو تعلم كيفية هذا الأمر. هذا مناط للعلم، وهذا من أيضا من الأمور الجيدة، يعني لا نقول أنه سيء، ولكن الله لم يأمرنا به أصلا، يعني معرفة كيف يكون الكون وإلى آخره، وأن نغلط العلم في هذه المسألة. يعني رجل عرف كيفيته يعني بالأدلة، وأعطى أدلة بكيفية صنع هذا الكون، هل تخالف القرآن الكريم؟ لا. ممكن الجمع بينهما؟ نعم. أين المشكلة في ذلك؟ طيب اسمع بس التسجيل لو سمحت. اسمع، أن قضية دوران الأرض حقيقة علمية لا تقبل جدلا. الوقت الذي نعتقد أن ليس من وظيفة الشرع عموما والقرآن خصوصا أن يتحدث عن علم الفلك ودقائق علم الفلك، وإنما هذه تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة تأمير النخل، حينما قال لهم إنما هو ظن ظننته، فإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم من شيء من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذه القضايا ليس من المفروض أن يتحدث عنها الرسول عليه السلام، وإن تحدث هو في حديثه أو ربنا عز وجل في كتابه فإنما لبالغة أو آية أو معجزة أو نحو ذلك. ولذلك نستطيع أن نقول أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما ينافي هذه الحقيقة العلمية المعروفة اليوم، والتي تقول بأن الأرض كروية وأنها تدور بقدرة الله عز وجل في هذا الفضاء الواسع، بل يمكن المسلم أن يجد ما يشعر إن لم نقل ما ينص على أن الأرض كالشمس وكالقمر

يعني يتهم الإنسان في عقله أو على الأقل في علمه فيما إذا جحد هذه الحقيقة، لأنك لن تستطيع أن ترفع السماعة وتتصل مع صديق لك صادق تقول له الآن إيش عنكم نهار ولا ليل؟ يقول لك عندنا في الوقت الذي يؤذن عندنا مثلا أذان المغرب، يؤذن عندهم صلاة الفجر أو يكون قد طلعت الشمس، وهذا لا يمكن تصوره أبدا إلا كما يقول العلم هذا التجويد، أن هذا ينتهي بسبب أن الأرض تدور في دائرة كاملة ينتهي وراء الليل والنهار، ثم أدق من ذلك حصول الأربعة، وهذا له تفصيله في علم الفلك، في علم الجغرافيا لسنا في صدده، لكن الشاهد أنه لا يمكن أن تحصل هذه الأمور الواضحة إلا والأرض أولا كروية، وإذا سلم بكرويتها فلا يمكن أن يقال بأنها ثابتة. تدور بقدرة الله العجيبة الدوران الذي لا يجعل حياة المستوطنين والساكنين عليها مضطرة، يعني غاية الإعجاز دل على عظمة قدرة الله تبارك وتعالى. وأنا أريد أن أذكر بشيء يقرب هذا الشيء البعيد الذي لا يدخل في أذهان بعض الناس. وأنا في ألبانيا كنت أجيرا في دكان خالي كان حلاقا، فكان يأتيه زبون مثلا فيطلب له قهوة، فنجان قهوة، يأتي القهوجي أو أجير القهوجي وفي يده صحن أو صينية، تقولون صينية؟ لا، مثل هذه الصواني أكبر منها قليلا، لكن هذه لها حاملة، يعني ممكن أن نصورها هكذا، هنا يضع أصبعه هنا ويمشي أولا يلهو ويتسلى يعمل فيها هكذا، وشاهد والفنجان على الصحن الصغير كما في العادة لا يتحرك عن مكانه، هذا مصغر جدا جدا ليفهم الإنسان كيف تدور الأرض ولا يطرد البشر عليها. والبشر كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإذا كان هذا الفنجان موضوع في الصينية والذي يحركه هو إنسان، إنسان جاهل غشيم قدرته ومداركه محدودة، مع ذلك ربنا عز وجل أعطاه شيء من العقل والقدرة بحيث أنه يدير هذه الصينية وعليها الفنجان وهو فوق الصحن الصغير فلا يكون قطرة، هذا كنا نراه ونحن صفة الله عز وجل. ماذا نقول؟ أنا وليس صح في الأذهان شيء يحتاج أن نعالج دليل، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. إذا القضية ما تحتاج إلا إلى شيء من العلم وإدراك الصحيح مع وجود الإيمان الكامل طبعا لعظمة قدرة الله التي لا يمكن أن يتصور الإنسان. هذا رأيي في هذا السؤال، جزاكم الله خير. شايفين كلام العلماء؟ كلام العلماء هيقول لك بقى محمد مدني والناس الشله اللي معاه يقول لك لا، ما اصل دول مضحوك عليهم، دول بتوع فلسفه وبتوع ما اعرفش ايه. طيب تعالوا نروح لكتاب بيرد على الفلسفه، تهافت الفلاسفه لابي حامد الغزالي 550 هجري، يقول القسم الثاني ما لا يصدم مذهبهم فيه اصلا من اصول الدين وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم منازعتهم فيه، كقولهم إن الكسوف القمري عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس من حيث إنه يقتبس نوره من الشمس، والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب، فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس، وكقولهم إن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس، وذلك عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة. وهذا الفن أيضا لسنا نخوض في إبطاله إذ لا يتعلق به غرض، ومن ظن أن المناظرة في إبطال هذا من الدين فقد جنى على الدين وضعف أمره، فإن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية حسابية براهين هندسية حسابية لا يبقى معها ريبة، فمن يطلع عليها ويتحقق أدلتها حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين وقدرهما ومدة بقائهما إلى الإنجلاء، إذا قيل له إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه، وإنما يسترب في الشرع، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقة أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقة، وهو كما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل. فإن قيل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لآيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة، فكيف يلائم هذا ما قالوه؟ قلنا وليس في هذا ما يناقض ما قالوه، إذ ليس فيه إلا نفي وقوع الكسوف لموت أحد أو لحياته، والأمر بالصلاة عنده. والشرع الذي يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب والطلوع من أين يبعد منه أن يأمر عند الكسوف بها استحبابا؟ فإن قيل فقد روي أنه قال في آخر الحديث ولكن الله إذا تجلى لشيء خضع له، فيدل على أن الكسوف خضوع بسبب التجلي. قلنا هذه الزيادة لم يصح نقلها، فيجب تكذيب ناقلها، وإنما المروي ما ذكرناه، كيف ولو كان صحيحا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية. فكم من ظواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا الحد. وأعظم ما يفرح به الملاحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع إن كان شرطه أمثال ذلك. وأعظم ما يفرح به الملاحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع إن كان شرطه أمثال ذلك. وأعظم ما يفرح به الملاحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع إن كان شرطه أمثال ذلك. أكررها رابع مرة ولا أنتوا تحبوا أسمعكم؟ الملاحدة كانوا فرحانين قد إيه بالمسطحين في غرفتهم لما فتحوا غرفة عن الموضوع ده، كانوا سايبين المسطحين يتكلموا على أتم راحتهم. الفيديو موجود على اليوتيوب وشغلته قبل كده كتير. ملاحدة فتح غرفة، جوستا فتح غرفة وقال أنا مسطح وتعالوا قولوا لي شكل الأرض في الدين وفي العلم. دخل المسطحين زي البهايم وقعدوا يقولوا الأرض مسطحة الأرض مسطحة، لغاية ما طلعوا واحدة اسمها ناني تستهزئ بالمسطحين بشكل غير مباشر. قالت لهم طب ما لو كانت الأرض كروية احنا نرمي القرآن في الزبالة، ايه رأيكم؟ حلو الكلام ده؟ حلو. أبو حامد الغزالي بيقول الكلام ده من حوالي 900 سنة، بيقول أعظم ما يفرح به الملاحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع، العلم بيخلف الشرع، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع إن كان شرطه أمثال ذلك. خلاص هو مش محتاج أصلا يلقي شبهات. ناني دي بتقول لهم أنتم مش وراكم غير الشبهات الشبهات، الإسلام باقي الإسلام باقي. فجي رد عليها طارق بيقول لها الكلام ده صحيح؟ احنا يا جماعة ألقينا شبهات في الغرفة دي، لو الكلام ده صحيح أنا هقفل الغرفة، احنا منعنا حد من الكلام، احنا سايبينكم اهو. فالتاني بيرد عليها مسطح اللي اسمه ناز يقول لا لا لا انت تلاقي قصدك على حد تاني، دولت مش قمعيين ولا بيمنعونا، ده سايبيننا على راحتنا. طب يا ابني يا متخلف ما تسأل نفسك هما ليه سايبينك على راحتك؟ من امتى الملحد بيسيب المسلم يتكلم على راحته مبيقطعوش؟ ده من امتى حضرتك الكلام ده؟ ما هو اكيد ورا الموضوع ان هيسيبك تتكلم لو كنت ضعيف عمال تخبط، هيسيبك تتكلم لو كان كلامك بيفيدهم. طيب مش تسأل نفسك هما مستفيدين ايه؟ ما هو اكيد في فايدة. لما دي طالعة حتى صورة واحدة منتقبة وهي كاتبة حسابها وحشتني وبحبك موت في تويتر، وحاطة كلام نوال السعداوي وابو علاء المعري ومشتركة في نوادي الإلحاد والنادي ده مشتركة فيه، مسلمة هدي. ولما واحد بيقول لها من المسطحين بيقول لها ما ينفعش الكلام اللي انت قلتيه ده يا ناني، الألفاظ دي ما تصحش عن الإسلام، ما ينفعش تقولي نرمي القرآن في الزبالة، قالت له مالكش دعوة بيا، خليك في حالك مالكش دعوة فيا، ما هي ملحدة. واحد ملحد تاني اسمه كيتو طالع يريب أفواه وطلع عمال يخبط ويقول لها، تقول له ايه الدليل ان الارض مسطحه، وحاطط صوره ارض مسطحه والميه عماله تخر من الجوانب، يعني بيستهزأ بالمسطحين. يقول لها الدليل ان الصين لا تاتي، الدليل ان الارض مسطحه للصين لا تاتي. يعني هما بهايم اصلا مش عارفين فرق بين تسطح الارض وبين حركه الارض. ده موضوع. بس تقول لك ايه الدليل على الارض مسطحه، قول لها الدليل على ان الارض مسطحه، مش تقول لها الدليل ان الارض ما بتدورش. فزي ما قال ابو حامد الغزالي، اعظم ما يفرح به الملاحده أن يصرح ناصر الشرع أن هذا وأمثاله كسوف الخسوف الأشياء المثبتة ببراهين هندسية وحسابية وكروية الأرض على خلاف الشرع، أن هذه الأمور هلا بتخالف أستاذ الشرع. محمد، كيف حالك؟ الحمد لله تغلبي. ده اللي عمله محمد مدني في الفيديو بتاعه قبل 10 أيام تقريبا. ده اللي عمله، طلع قال يا جماعة بتوع إعجاز علمي غلطانين، والملاحدة والمنصرين مش عاجبهم الموضوع، مش مصدقين وعمالين يتريقوا على الإسلام، وهحط لكم الفيديوهات في الوصف. طيب وبعدين إيه المطلوب منها يا محمد يا مدني؟ بس خلاص الارض مسطحه، لا حول هو ولا عمل ايه؟ هو طالع يقول الارض مسطحه وبتوع الاعجاز العلمي غلط، والارض مسطحه والملاحده والمنصرين بيردوا على بتوع الاعجاز العلمي بيقولوا الارض مسطحه وكلامهم صح، الارض مسطحه. طيب هذا رأيه، يعني أنت رأيك مخالف، يعني قصدك؟ ابن عثيمين رد عليه قال لا يمكن ان نقول ان كرويه الارض كذب، ولا يمكن ان نقول ان القران يكذب ذلك، لو قلنا ان القران يكذب ذلك لكان الناس يطعنون في دين الله في القران. طيب بس عادي، اساس قرطبي نفهم قرطبي موقفك يقول يا مسطح عادي يعني. استاذ محمد، على اساس نفهم موقفك، انت تؤيد يعني الاعجاز العلمي بكل ما فيه، ام عندك يعني تحفظ نوعا ما فيه؟ موضوع الاعجاز العلمي، انا موضوعي الكلام اللي انتم سمعتوه ده، اعظم ما يفرح به الملاحده ان يصرح ناصر الشرع بان هذا وامثاله على خلاف الشرع، فيسال عليه حاجه مثبته ببراهين هندسيه وحسابيه، تيجي تقول له لا ده مخالف للشرع، هيفرح يقول لك بس يبقى الشرع بتاعك مش بتاع حساب ولا هندسة ولا علم ولا حقائق، الشرع بتاعك أونطة، الشرع الله بتاعك يديم. هلا والله. لا بس انت تقول يا محمد، ده اللي يعني عمله محمد مدني. اسمعكم كلامه في الفيديو بتاعه، احط لكم الفيديو فوق تتفرجوا على الهبل اللي هو عامله. لا مش لازم، مش لازم. هو بيقول لي رشيد حمامي، يا رشيد يا حمامي ايوه كلامك صح، الارض مسطحه في القران، ما فيش ولا ايه بتقول الارض كرويه، ولا العلم ولا الاسلام مع العلم، كلامك صح يا شجاع بغداد، الاسلام ضد العلم. هو قال الاسلام ضد العلم، دقيقه، هو قال الاسلام ضد العلم، ايوه قال الكلام ده في الفيديو بتاعه، اتفرج على الهبل اللي عمال يهبله. هو يقول الاسلام ضد العلم، قال بالحرف ايوه هذه الكلمه، ايوه قال لك كل ده خرافات ولا نصدقهم فيه، والاسلام بعيد عن كل الكلام ده. احفظ، قال خرافات ولا علم؟ ايوه بيقول على العلم خرافات وما لا لا لا لا لا لا اصدق العلم اصدق القران. يقول هو يرى، هو يرى ان ما تراه انت علم، هو يرى انه خرافه، هنا امر يختلف. هل هو قال ضد العلم؟ انت بتدافع وخلاص، انت معرضه لاجل معرضه. اتق الله يا ابن الحلال، اتق الله يا اخي، لا تقول الناس ما يقولون. انت شوف الفيديو بعدين تعال. اتق الله يا اخي، والله اتق الله، شو الجور هذا على الناس؟ هل هو قال ضد العلم؟ هل هو قال ضد العلم؟ لا دقيقه، هل هو قال ضد العلم؟ انت شفته؟ انا اسالك، انا راح اصدقك الان، انت قل لي. انا يا عم كذاب، روح شوف الفيديو تعال بس. انا مصدقك انت، بس قل لي، انت تقول انه هو يسميه خرافه. اي حد، انت خذ الفيديو وتفرج عليه بس، هبعته لك تفرج عليه. لا لا لا لا يا تغلب، يا تغلب فعلا يعني ممكن النقل يكون احيانا في اشكال او كذا، لذلك يعني ارجع الى الفيديو. هي انا اشكل على نقله الان، انا ما فرت عليه ولا تقولت عليه. يا عم روح شوف الفيديو وتعال قول لي رايك. طويل ولا قصير الفيديو؟ 34 دقيقه. إيه لا انت نتعلم انه احنا نصدقك يا شيخ محمد. انا هسمعه لكم ولا 34 دقيقه وين طويل. ما انت شيخ محمد، هذه يعني هذا السؤال بيننا واحد. انت لما كنت والله تتعب يا محمد، يا شيخ عبد العزيز ما يتعبش ويدرس. هو يرى دقيقه، هو حتى نفند مثلا، انا الان ساقول ما فهمته من كلامك، وانت قل لي صح ولا غلط. هو يرى، انا بقول شيء، هو يرى ان الاسلام، هو يرى ان الاسلام ضد ولا ما، دقيقه، هو يرى ان الاسلام ضد ما انت ترى انه علم، صح؟ مين محمد مدني ده عشان اخذ بكلام وسيب ابن عثيمين؟ انا بس اسالك الان، هل هو يقول كذا، هو يقول كذا ولا لا؟ ما انا بقول لك هشغل لك الفيديو اتاكد اذا كان قال كذا ولا لا. 34 دقيقه تشغل لي؟ الله يعمل ايه طيب. لا انا بس اسالك وانت تقول لي اه ولا لا بس، وانا صدقك، انا صدقك. هو كل كلامه داير حوالين الاعجاز العلمي غلط، والعلوم الحديثه غلط، هو خلاص بما انه غلط, بما انه غلط اذا ليس بعلم صح. اذا كان الشيء غلط, اذا كان الشيء غلط فلا يسمى علما. هو غلط تقلبي تقلبي. صلى على النبي. كيف كيف صلى على النبي. اللهم صل على محمد. اسمع يا حبيبي, اسمع كلامه, اسمع. بعنوان الابعاد عن الالحاد, اهم الغايات من معرفه شكل الارض والسماوات كيف بدا الخلق, حلقه 46. اسمع. لا لا لا شيخ محمد, اخ محمد دقيقه تغلب على اساس يعني لا نطيل في سماع الفيديو. اسمعني اسمعني الله يرضى عليك, ما كملت كلامي يعني على اساس لانه اي بنسمع بنسمع لكي لا نطيل في سماع الفيديو. اذهب الى موضع الشاهد وشغله ونسمع. هو الفيديو صح. كله موضوع الفيديو من اوله لاخره طامه كبرى. لا انت لا حول والله. انا لا اخفيك حق محمد, انا طالع اناقشك مناقشه بسيطه وامشي. الفيديو ما اقدر اسمعه يعني. انت طالع تعارض لاجل المعارض. انا لا والله انت تخنيتي, انت تخنيتي يا ابن الحلال, حرام عليك تخنيت الناس. بس لو تلاحظ اليوم اثاك يا محمد يعني بحسابه الاصلي وليس بالضبط. لا لا ترى مناظر اللي صارت فينا بالضبط التغلبي ولا فرق معي. المهم اسمع يعني هو خرج من الضب ذهب الى الناقه يعني ما ذهب بعيد. شو محمد مدني ده هيناظر؟ تفتكره هيناظر ولا هو بس بتاع يوتيوب؟ انا ما اعرفه والله, انا اول مره اسمع فيه. طب اسمع, ده هشام بيعمل له دعايه عنده 6000 مشترك في فترة قصيرة جدا. اي صح. خلاص عبد العزيز انت اقعد هنا, واذا خلص تسيب النقني ينطرني يضحك. يقول لك انت تعترض على ايه يعني؟ خليفني ما انت بسمعك. انا الان اخالف كلمة تقوله انت فقط يعني. انا ما تقولت عليك ولا شيء يا عم. انا ده انا بدي افتح الغرفه لدعوه هذا الشخص المناظر. خلاص والله انا انصحك يا محمد انك تبلك التغلي وترتاح. لا لا ابدا ابدا. انا عارفك, انا عامل له فولو. عامل له فولو ايه. انا فانز الاستاذ محمد. الموارد المسطحه, جلال الدين المحلي المسطحه. طب بعدين عددهم كم دول يعني؟ مش عددهم كم, قدرهم ما هو, مش عن عددهم. ماشي ماشي. وقدر الفاعلين بكرة الأرض برضو عظيم جدا يعني. يعني صحيح, بس يعني أيضا يجابهم بأولئك يعني لا يمنع أن أحد يأخذ من الطرفين. ابن تيمية ما يعدلش القرطبي؟ لا ما يعدل بالتفسير, ما يعدل. وابن كثير ما يعدلش القرطبي؟ ممكن, وارد. طيب ما قيم من المفسرين, لكن ممكن. لكن كل واحد هو فن يعني. دقيق بوق شيء في يعني. في ناس يقال لهم أهل الصنعة, حتى إن كان شخص يبرع في أمر معين أو في فن معين, في فرق بين الذي يبرع وبين أهل الصنعة. فهمت؟ ابن تيمية أكيد يبرع في التفسير, لكن قرطبي من أهل الصنعة. فهمتني؟ طب ابن كثير برضو من أهل الصنعة. طيب إجابة يعني. أنت إذا ابن كثير قال كروية لا يمنع خذ من قال كروية, ولا يمنع أن الشخص يأخذ القرطبي يعني, ولا لا ياخذ بالقرطبي في زمن القرطبي. لكن في زمننا دلوقتي وفي اجماع لان الارض كرويه ما ينفعش. اي محمد شف بيني وبينك. هذا الضابط الذي انت ابتكرته يعني من نفسك جديد لا تقوله عند احد. ضابط هذا خطا يعني. من السهل ان يحجك او يرد عليك هذا الضابط ومن ثم ينقض قولك. هذا الضابط خاطئ يعني. لا تضع على نفسك ضوابط ومن ثم تكون خاطئ هذه الضوابط ثم يعني. ابن عثيمين هو قال الكلام ده, وابو حامد قال الكلام ده, وابن القيم قال الكلام ده, وسيدنا علي الحديث والناس ما يعرفوه. اصدق كل اصدق الناس دي كلها ولا كذبه؟ لا لا هذا الكلام اللي انت تقوله يعني الان مختلف تماما. يستطيع شخص اخر شوف ترى الكلام هذا يفيدك ترى بعدين. يستطيع شخص ياتي لك باسامي اخرى يعني ترى تكافئ اولئك يعني. فهمت؟ زمان كان الفلاسفه كلامهم بالنسبه للقرطبي والقحطاني والناس دول كان كله باطل, وده غلط. عشان كده ابو حامد الغزالي قال لا مش كل كلام الفلاسفه غلط, وكذلك ابن القيم قال مش كل كلام الفلاسفه غلط, وابن تيميه تعمق في الفلسفه وتعمق في علوم كتيره جدا. شيخ الاسلام, هل القرطبي شيخ الاسلام يا اخي؟ دقيقه, انا انا انا, أنا دي انت ليش تنتقص من القرطبي؟ انت ليش تعمد الى انتقاص من الاخرين حتى تثبت قول الاخر؟ موضوعي انت بتدخلوني في مش موضوعي دلوقتي. انا موضوعي دلوقتي محمد مدني يجي ناظر بالتفسير. يا اخي بالتفسير القرطبي مصدر دلوقتي لما العلماء يختلفوا. القرطبي مصدر. دقيقه, القرطبي القرطبي ان الا ما اكون مخطئ, والله انا الا ما اكون مخطئ, هو الثاني كمصدر بعد تفسير القرطبي بعد تفسير الطبري. ولا لا عبد العزيز؟ انا ما ادري والله عبد العزيز. لا لا لا صحيح تفسير القرطبي مو الثاني. لا لا الترجيح افضل اثبات عند اهل السنه والجماعه الطبري. وانا عارف دلوقتي الترجيح ايه، هنرجح ازاي؟ هي يعني انت تعمل انتقاص من اخرين شلون يعني؟ مش موضوع انتقاص ولا مدح، دلوقتي انت هترجح ولا مش هترجح؟ انا ارجح بين ماذا؟ بين اقوال العلماء تقصد؟ اه دلوقتي في ناس قالوا كده وفي ناس قالوا كده، ترجح ازاي؟ انت تشوف انه ازاي؟ انا ما اشوف انه في اي ذنب. بس انت انسان مجادل، اسمعوا الفيديو. لا يا شيخ محمد، اما ان تؤمن بالعلم والشيخ محمد ان تؤمن بالخرافه والكلام الذي عفى عليه الدهر. يا شيخ محمد طبيعي. شيخ محمد تسمعني ولا لا؟ اسمع. فمن اسس الالحاد المغالاه في امكانيه العلم. والله يستغرب انت مجادل، ايش تسوي لك هذا؟ وان تعارضت مع الدين فالعلم عندهم احق ان يتبع، وهم اصلا يمتلئون عداء ضد الدين وضد كل ما هو خارج عن شيخ محمد الطبيعه المحدودة. يا عم الحارس انا فاتح غرفه عشان بس اود ان اشيل نقطه، اود اشيل نقطه فقط نقطه يا شيخ، فقط نقطه يا شيخ. شيخ لا فقط نقطه دلوقتي، موضوع الغرفه اهم من اي نقطه. انا اقترح لو تعطي تغلبي بلوك يعني، وما تخليه يتخرم عندك لانه مشغل. طيب صدق يعني هذا الضبه والناقه يعني في عده مظهرات يعني ما يستحق انه يحاول وكذا. ماشي، نسمع بقى نشوف الراجل ده اللي بيقوله ده صح ولا غلط، وهل ليه حق ان ادعو للمناظره ولا ماليش حق. ورسموا لعلماء الطبيعة والنظريات هالة ضخمة وصورة عملاقة تبهر العقول، وجعلوا من أسمائهم رمزا للفكر والعلم ليكونوا المرجع الأول للباحثين عن الحقيقة. أيها الإخوة، في واقع الأمر ليس العداء للدين هو الدافع الوحيد للإلحاد، لذلك تجد من الملحدين من يبقى جامدا متمسكا بإلحاده حتى لو أقيمت عليه الحجة الدينية وانهزم في المناظرة، لأن هناك دوافع أخرى غير الدين كانت وراء إلحاده. فلنتعرف على بعض عوامل سقوط الشباب في الإلحاد. منها مثل الغرب منبهرا بتقدمهم ونظامهم وتحررهم، فالعلم المادي يبيح لهم كل ما تشتهيه النفوس المنفلتة من عقال الدين والتزاماته. منها الحال المزري الذي وصل إليه العالم الإسلامي من قهر وضعف وتأخر وتضارب. منها التعرض للشبهات والحوارات مع الملحدين دون عدة علمية تحصنه من شراك شبهاتهم، فتنطلي عليه حيالهم وشبهاتهم. لذلك دائما أحذر من الدخول على صفحات الملحدين وقنواتهم وقراءة كتبهم لمن لا يملك من العلم والإيمان ما يمكنه من مواجهتهم، لأنه تقوم انت تحط لهم فيديوهين كاملين لمنصرين وملحدين في تحت في الوصف، تقول لهم ما تروحوش، تروح انت حاطط لهم الفيديوهات تحت تقول لهم اتفرجوا عليها. ثم انت بتقول ان هم مهما اقيمت عليهم الحجة برضو اللي في دماغهم في دماغهم. طيب ليه خدتهم حجة بقى؟ ليه خدت رأيهم حجة؟ شوف دلوقتي هياخد رأي الملاحدة حجة، شوف اللي هيحصل. قد يقع فريسة لهم، وكذلك قنوات التنصير وصفحات التنصير، فعندهم من الشبهات ما قد يضعف إيمانك. فالضعف المعرفي والعلمي في أمور الدين من أهم عوامل السقوط في الإلحاد. ومن عوامل السقوط في الإلحاد أيضا ما يقع علينا نحن معشر الدعاة وأئمة المساجد، فقد أصبحنا مقولبين مكررين، دروس وخطب محفوظة رتيبة مكررة جافة، لا إبداع ولا توعية للشباب. هموم الأمة ومشكلاتها في واد والمشايخ في واد آخر. أغلب العلماء وأئمة المساجد يتكلمون دوما في المساحة الآمنة، في المضمون الذي لا يجر عليهم المشاكل أو الاختلاف. حتى دروس الفقه أصبحت أقل الدروس في المساجد بسبب الاختلافات الفقهية التي قد تسبب حرجا للشيخ. فالكلام في الرقائق والأخلاق والقصص المؤثرة والطرائف المضحكة أسلم وأأمن. ناهيكم عن التضييق الحكومي للمنابر الرسمية في الكلام عن أوجاع الأمة وتحديد مكامن أزمتها وتراجعها. ولا نغفل دور الأسرة في البيت في التنشئة الدينية والقدوة الصالحة. فالولد الذي ينشأ في بيت ليس فيه أب صالح ولا أم تربي ولا يلمح قدوة تقيم الدين وتعلي شأنه في نفسها، فهو قريب من أن تزل قدمه فيسقط في الإلحاد. ومن بين كل دوافع وعوامل الإلحاد التي ذكرتها، وكما قلت قبل قليل، فإن الطعن في القرآن الكريم وإظهاره بمظهر الخرافات التي تتعارض مع ما أثبته العلم الحديث هو المادة الدسمة والمحور الرئيس لنشر الإلحاد بين شباب المسلمين الذين يرون البون الشاسع بين القرآن الكريم والعلم الحديث. ومن أهم مطاعم الملحدين في القرآن الكريم من الناحية العلمية هو التناقض بين الآيات التي تتحدث عن خلق السماوات والأرض وبين ما أثبته العلم الحديث. يعني هو بيعترف، هو بيعترف، هو لما أنت تجيب القرآن ضد العلم ده من أسباب الإلحاد. وبيعمل إيه هو بقى؟ يقوم يفتح الموضوع ده فعلا. شوفوا الهبل اللي بيعمله. وهو محور حديثي في هذه الحلقة، والأمثلة على ذلك كثيرة متنوعة في كتب الملحدين وعلى صفحاتهم على الفيسبوك وقنواتهم على اليوتيوب. وسأضع في صندوق الوصف قناتين أو مقطعين لملحدين يتكلمان عن ذلك بوضوح. ماذا يقولان؟ اسمع، يقولان إن القرآن يقول بوضوح إن الأرض مسطحة، وهنا يستعرض المتحدث الآيات التي تدل على تسطح الأرض. فيقول هذا الملحد: القرآن يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا، ويقول ألم نجعل الأرض مهادا، ويقول الذي جعل لكم الأرض مهدا، ويقول وإلى الأرض كيف سطحت، ويقول والله جعل لكم الأرض بساطا، ويقول والأرض فرشناها، ويقول والأرض مددناها، ويقول والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض وما طحاها. والطبري والقرطبي والبغوي والخازن والثعالبي، ويذكر تفسير المفسرين لتلك الآيات وأنهم كلهم يقولون بأن الأرض مسطحة ثابتة. الطبري ما قالش مسطح، ابن كثير ما قالش مسطح، لا تدور، وأن الشمس هي التي تجري فوق الأرض. ويأتي المتحدث الملحد بكل الأدلة والأقوال التي ذكرتها في حلقة الأرض مسطحة رقم 41 من هذه. ناصح يا أخوي، يعني أنت كلامك والملاح ده كلام واحد؟ بتعترف، تعترف أن أنت والملاح ده كلامكم كلام واحد؟ فضل يا أخوي، ابدع ابدع، خرج الناس من الدين. الدورة. ثم أتى في المقابل بالاكتشافات الحديثة ووكالات الفضاء والدراسات والصفحات العلمية التي تقول إن الأرض كوكب صغير من ضمن المجموعة الشمسية، وأنها كرة تدور حول نفسها بسرعة 1600 كيلو متر في الساعة، وتدور حول الشمس بسرعة 100,000 كيلو متر في الساعة، ويصول ويجول في التشكيك في صدق القرآن. يقول: انظروا كيف يتناقض القرآن مع الحقائق العلمية التي أصبحت من المسلمات ويدرسها الطلاب في المدارس والجامعات، وأصبحت مستقرة عند القاصي والداني والعالم والعامي. فهل تصدقون يا مسلمين أن هذا القرآن هو كلام خالق السماوات والأرض؟ يقول: هل خالق السماوات والأرض لا يعرف حقيقة خلقه؟ يقول: لا تقولوا لي إن هذه الآيات لها معاني أخرى. فها هم كبار المفسرين المعتبرين المعتمدين عند عموم المسلمين يقولون إن السماوات بناء وليست فضاء، والأرض مسطحة ثابتة، والشمس هي التي تجري فوقها. عزيزي المتابع، بالطبع قفز إلى ذهنك الآن أن كلام وتفسير أصحاب الإعجاز والمشكلة، حتى لو قلنا إن البناء بمعنى أنه بناء حقيقي زي الجدار وزي المباني، طب المباني فيها تجويفات وفيها فراغات، ايه المشكله؟ ما هو بيقولوا ان في بين النجوم ماده مظلمه عشان يفسروا بيها الجاذبيه، ايه المشكله يعني؟ ومعنى كلمه مبني على السكون او مبني على الفتح او كده يعني ثابت نهايته على شيء معين. هذا اسم اشاره مبني على السكون في كل اللغه العربيه، هتلاقي هذا مبني هنا معناه ان هو بناء علمي. يرد على هؤلاء الملحدين بأن هذه الآيات لها تأويل آخر يتوافق تماما مع العلم الحديث ويبرئ القرآن من تهمة التناقض، بل ويعطينا السبق والتقدم والأفضلية، حيث أن القرآن قال ذلك قبل أن يكتشفه العلم الحديث. ونعتذر للمفسرين القدامى أن تفسيركم كان على قدركم وقدر زمانكم، والقرآن حمال أوجه وصالح لكل زمان. قبل أن تتسرع عزيزي المتابع بهذه الردود التي تظنها مفحمة حسب ظنك، فقد رد علينا جميعا ذلك الملحد نفسه. يعني أنت مع الملحد يعني؟ يعني أنت واقف مع الملحد؟ آه، رأي الملحد صح، يعني أنت شايف أن الملحد رأيه صح. في نفس الحلقة والتي قلت إنني وضعت رابطها في صندوق الوصف أسفل هذا المقطع، ماذا يقول؟ يقول: وفي محاولة من بعض المسلمين في ترقيع هذا التناقض الفاضح بين القرآن والعلم، خرج أصحاب الإعجاز العلمي في القرآن وسماهم بأسمائهم، الدكتور فلان والدكتور فلان والشيخ فلان، وقالوا إن دحاها يعني البيضة، وإلى الأرض كيف سطحت يعني للناظر فقط وليس لعموم شكل وحجم الأرض، ومددناها دليل على الكروية، فالكرة ممتدة دائما مهما مشيت عليها. وأخذ يتهكم على أصحاب الإعجاز العلمي أنهم يحاولون أن يدافعوا عن القرآن، ولكن أصلا هو يقول أصلا قرآنكم لا يريد أن يدافع عن نفسه. لماذا كل الألفاظ تدل على التسطح؟ يقول: ولا مرة يقول لكم القرآن إنها كرة. ثم مين قال لك إن ولا مرة قال إنها كرة يعني؟ تمام، وافرض ما ذكرش كرات الارض وذكر بس ان الارض مستويه عشان تمشي عليها بسطح لتسلكوا منها سبل الانفجاج، ايه المشكله؟ ما هو ممكن مش عايز يصادم الناس في زمن معين، لو قال لهم كرويه او بتدور او كده ما حدش هيفهم الحاجات دي، ودي مش من اختصاص الدين يتكلم في التفاصيل العلميه. هو بيذكر ان ربنا خلق الارض وجعلها مستويه زي الجبال كده، ما خلقها مرتفعه، خلق الارض منبسطه عشان تعرف تمشي عليها، والا كانت الارض كلها تبقى مرتفعات ومنخفضات ويشق عليك السير. ايه المشكلة يعني؟ يعني فيها ايه؟ فيها ايه لما العلماء يردوا كده؟ انت ليه مش عاجبك الكلام بتاع العلماء؟ ليه عاجبك كلام الملاحدة؟ ليه واقف معاهم في نفس الصف؟ ما انت ضد الإلحاد. طبعا انا مش هقول كل اللي عندي لان قلته كتير، وهقوله لو انت نظرتني، هقوله هرد عليك وعلى امثالك. بتفسير الإعجازيين لآية يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأنها دليل على كروية الأرض. ورد عليهم الملحد قائلا: إنكم لا تعلمون شيئا عن اللغة ولا عن التفسير. ورد عليهم بما رددت أنا وغيري عليهم في حلقة دحض أدلة كروية الأرض رقم 42 من هذه الدورة. إذن أنت لو عندك أدلة، كنت تيجي تناظر، بس مش هتناظر لان انت عارف نفسك هتتفحم. اهل الملاحده عارفين اللغه العربيه، واحنا مش عارفين، العلماء مش عارفين اللغه العربيه، الملاحده عارفين اللغه العربيه. اللي انت لسه قايل انه مهما اقيمت عليهم الحجه في المناظرات بيفضلوا على الحادهم، لان الحادهم الحاد نفسي. ما خلاصه قول هذا الملحد؟ خلاصه قوله وقولهم كلهم ان القران يقول بكل وضوح وبكل الألفاظ والكلمات الصريحة إن الأرض مسطحة ثابتة مستقرة قرارة، والشمس هي التي تدور فوقها، وأن أصحاب الإعجاز العلمي في القرآن مرقعون. هو يقول: يحملون ألفاظ القرآن ما لا تحتمل، ويلوون أعناق الكلمات لتتوافق مع العلم الحديث قهرا وغصبا. والعلم الحديث الحق الثابت القطعي كما يعبر هو يؤكد أن الأرض كرة صغيرة سابحة في فضاء سحيق، وأنها تدور حول نفسها وحول الشمس كحبة غبار في الصحراء. والعلم قطعي ثابت إذن هو يقول إذن القرآن ليس كتابا من عند الله، وعلى المسلمين أن يتخلصوا منه ويلقوه في عرض البحر، فقد أصبح عارا عليهم وتبين كذبه. أيها الإخوة، هذا الكلام عندما يسمعه الشباب لا شك أنه مزلق خطير وشرك وفخ كبير للابتعاد عن الإسلام ورفضه والاستسلام للإلحاد. فهناك في الإلحاد العلم، وهناك النور، وهناك الحقيقة، وفي القرآن كما يزعمون التخلف والرجعية والعودة للقرن السابع على حد تعبيره. أيها الإخوة، لا تظنوا أننا لا نجد ما نرد به عليهم ولم نعرف كيف ندافع عن القرآن. انت هترد طبعا، هتفحم الملحد، تفضل رد بقى، رد على الملحد وفحمه، تفضل. رحنا بغير وعي ننكر علمهم النظري وفضاءهم المزعوم، فرحنا بتهور نقول إن الأرض ثابتة مسطحة. لا، وإنما أولا تصديقا بكلام الله وإيمانا بآيات القرآن وإدراكا لمكائد الشيطان وبكل الأدلة والإثباتات وبدراسة معمقة وبحث مضن لسنوات، نقول وبملء الفم: يا شباب المسلمين، إنهم كاذبون، إنهم كاذبون. لم يصعدوا إلى القمر، ولم يصوروا الأرض، ولم يعلموا عن السماء أكثر مما كان يعلمه البدوي القابع في الصحراء قبل الإسلام، ولا يملكون صورة واحدة حقيقية لكرتهم المكذوب. يا متخلف، مواقيت الصلاة واتجاه القبلة ده كان يعرفه البدوي الصحراوي؟ كان بيعرف يحسب مواقيت الصلاة بالآلات وبالحسابات وبالمعادلات؟ ولا كان لازم يبص في الشمس، ولو الشمس غابت بيقدرها تقدير؟ ها، اتجاه القبلة وبينه وبين الكعبة عشرات الالوف، ومسافة سفر بالساعات بالطيارة، بتحسب ازاي؟ كان البدوي والصحراوي كان بيعرف يحسبها؟ مش هذه الاشياء في علم الفلك؟ هل كل صحراوي كان خبير بعلم الفلك؟ ده رد، ده ترد على الملاحدة، تكتفي بالتكذيب. وكل وكالات الفراغ متواطئة على الكذب، فملة الكفر واحدة. يا شباب المسلمين، إنهم كاذبون. أبواب السماء فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم في معجزة المعراج بالإذن الإلهي، وراجع حديث المعراج ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. السماء الدنيا دي اللي هي السماء الأولى يا معلم، السماء الأولى يا حبيبي، السماء الأولى اللي فيها آدم عليه السلام، اللي هي فوق الكون المنظور يا حبة عيني. جهل. فلما خلصت فإذا فيها آدم، وهكذا في كل سماء لا يفتح إلا بإذن. لمن؟ لخير خلق الله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الملائكة لا ينزلون من السماء إلا بإذن، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. احنا مالنا ومال الملائكة؟ انت بترد على الملحد تقول له ملائكة؟ مالنا احنا ومال الملائكة؟ ايه علاقة الملائكة بالموضوع؟ لا يفتح للنبي فيصعد إلا بإذن، ولا تنزل الملائكة إلا بإذن. وأولئك الكفرة يزعمون أنهم يسرحون ويمرحون في السماء صعودا. السلام عليكم. السلام. استنى ما خلص التسجيل حبيبي، من الطيارة طالعة في السماء، ما هي في السماء هي. سيدنا آدم لما خلق الله 60 ذراعا في السماء، كلمة السماء هنا معناها إيه؟ فليمدد بسبب إلى السماء، السماء هنا معناها إيه؟ يا متخلف يا جاهل، بحث إيه اللي أنت بحثته؟ طيب أنت كروي ولا مسطح؟ الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأقسم سبحانه فقال: والسقف المرفوع، أي السماء. أيها المسلمون، يا كل من تسأل متعجبا وما هي أهدافهم من كل هذا الكذب، إن أهم أهداف حبيب ابن عسيمين وابن باز والعلماء قالوا عادي، حتى الشيخ الفوزان المعاصر قال عادي، ممكن يروحوا القمر، ممكن يطلعوا في الفضاء، لأن ده جزء من السماء الدنيا عادي. السماء الدنيا فيها مسافات وفيها نجوم وفيها حركات طائرات ومحطات بتلف حول الأرض، إيه المشكلة يعني؟ إيه علاقة ده أصلا بكروية الأرض؟ المفروض أنت بترد على الملحد عشان بيقولك الإسلام بيخالف العلم، تمام؟ رد عليه بقى، ده اللي أنت بتعمله ده مش رد، ده هبل. أهداف كذبتهم الكبرى تلك هي تشكيك المسلمين في دينهم وكتابهم وجرهم إلى الإلحاد، ولهم مآرب أخرى سياسية وعسكرية واقتصادية لعلي سأتكلم عنها في حلقات قادمة إن شاء الله، لكن هذا هو أهم وأكبر أهدافهم. يحاولون إقناعكم بأنهم متطورون عنكم وأنهم مسيطرون على كل شيء وأنهم يرونكم حيث كنتم، فتشعرون بالضعف والدونية لإحكام السيطرة العلمية والعسكرية والسياسية عليكم. وقال الله تعالى عن هذا الأسلوب إنه أسلوب الشيطان. قال الله جل الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأخبرنا عنهم سبحانه وتعالى يا حبيبي رد على الملح، وجه كلامك للملح، رد على الشبهات اللي هو رماها، لا تكتفي بالتكذيب، لا تقول لي أنا مش مصدق الكلام بتاعهم ده، الملحد مش هيهمه اللي انت بتقول، رد عليه، انت كده بتساهم في نشر الإلحاد، رد عليه هو، انت بتوجه رسالتك للمسلمين ليه؟ رد على الملحد. ألا بأننا لا يجب أن نسألهم ولا نستمع لهم عندما يتحدثون في آيات الله، لأنهم يكفرون بها وبالتالي سيحرفونها. وأخبرنا أنهم لا ينبغي لهم معرفتها في الأساس لسبب جوهري بسيط، أنهم لم يروها، لم يروها تحدث، لم يروها كيف خلقت، فكل ما سيقولونه هو افتراضات ونظريات. طيب ولا خلق أنفسه، ما هو برضو إحنا ما شفناش اتخلقنا إزاي، وجسمنا قدامنا عالم شهادة بنشرحه وبنشوفه، بما علمنا الله علم الإنسان بالقلم وعلمه وما لم يعلم، وبرضو الكون ده ربنا دعانا للتأمل والتدبر، هذا يدل على إن في خالق حكيم، النظام ده ما بيجيش من فراغ، ده رد على الملحد، لكن اللي انت بتعمله ده هبل. قال الله تعالى الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، بما معناه أنه لا يحق لهم أن يدعوا معرفة أصل نشأة الكون ولا نشأة. يا حبيبي يدعوا زي ما هم عايزين، احنا مالنا، ما يدعوا، مش ده موضوعنا نشأة الكون، موضوعنا شكل الأرض. رد على الشبهة اللي رماها الملحد في شكل الأرض، نشأة الإنسان، لأنهم لم يحضروها ولم يكونوا شركاء فيها، وبالتالي مصدرنا الوحيد لمعرفة هذه المعلومات هي ممن شهدها وشارك فيها، وحيث أنه لم يشارك بها أحد فهي صنعة الله الواحد الأحد الفرد الصمد، فلا يحق لأحد أن يدعي معرفتها إلا هو صانعها. وقد حدث وشرحها لنا الله ليس تفصيلا تفصيلا، ولكن بما نستطيع استيعابه شرحا وافيا وكافيا. ولكن انظر إليهم بكل غرور الدنيا وبكل تكبر الشياطين يدعون معرفة كل شيء، كيف نشأ الكون؟ لا يا حبيبي ما بيدعوش ذلك، بيقول لك احنا عارفين ان في بداية للكون وبس، مجرد نظرية عليها أدلة فقط لا غير، كون ليه بداية ما نعرفش قبل البداية كان ايه، وقوانين الطاقة والمادة كانت عاملة ازاي في البداية دي ما نعرفش، ما قالوش عارفين كل حاجة، عارفين ان علمهم محدود. ايه علاقة نشأة الكون بشكل الارض عالم شهادة دلوقتي مش عالم غير؟ احنا بنتكلم شكل الارض يا استاذ، ولا هو كل مسطحين كده دخل الموضوع كله في بعض؟ وكيف خلق الانسان؟ وانظر لهم كيف انهم انكروا وجود الله في تفسيراتهم ونظرياتهم واسندوا كل شيء للصدفة. قالوا ان اقرب مجرة الينا وهي المرأة المسلسلة تبعد عنا مسافة 70,000 سنة ضوئية. أي نعم هكذا يقولون، هل ما زلت تذكر مسافة الضوء؟ هم قالوا 70,000 سنة المرأة مسلسلة أندروميدا 70,000 سنة قالوا كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كم؟ 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، وأقرب مجرة لنا تبعد عنا 70,000 سنة، ليست ثانية بل 70,000 سنة ضوئية. إذن فكم تبعد عنا أبعد النجوم منا، وكم تبعد عنا أبعد المجرات عنا؟ النظريون ورعاة الفضاء يريدون أن يوجهوا إلينا رسالة، يريدون أن يقولوا لنا. عائشة هاني بطلي تبعتلي في الخاص، تدخل الكلاب هاوس عشان تبعتي في الخاص؟ أنا بدعو هذا الشخص للمناظرة وبسمع الناس الهبل اللي بيقول، فهمتي؟ بلاش جهل بقى المسطحين اللي انتوا عايشين فيه ده. إن هذه أبعاد أقرب النجوم والمجرات التي يريد إلهكم منكم أن تتفكروا وتتدبروا فيها، فما رأيكم؟ هل تستطيع عقولكم أن تتفكروا في هاتيكم السنوات والمجرات؟ لا هبل، لأن أنتوا بتعملوا كده في الغرف بتاعتكم. هشام ثلاث مرات يشوفني في الغرف ويروح خارج على طول هو عبادي، ما بينظروش ليه؟ ولقد نقل إلينا هذه الرسالة جم غفير من علماء المسلمين، وأكدوا لنا أن كل ما يقوله العلم الحديث قد ثبت فعلا علميا وليس مجرد افتراض. ولو سألناهم ما هي أدلتكم فلن ينطقوا بكلمة، إنهم يريدون أن يرسخوا فكرة مين قال لك مش هينطقوا بكلمة؟ هو عشان انت جاهل تتوسل بجهلك؟ مين قال لك ان ما عندهمش أدلة؟ مين قال لك ان كرة الأرض ما عليهاش أدلة؟ هو ده ردك على الملحد يا جاهل؟ ده الملحد فرحان، انت عارف الملحد اخد الفيديو ده انشره عنده في قنواته، فرحان باللي انت بتقوله. لا نهائية للكون، علمهم إبليس الدرس بتغيير المسميات، فراحوا يطلقون تلك الأرقام التي عجزوا هم عن عدها، فاخترعوا مصطلحات تزيد البعد، فراحوا يوزعون الملايين بل البلايين على النجوم والمجرات، وكل يوم يخرج. روح يقول الكلام ده الفواز الخرينج اللي التفت معاه المناظرة وشتمني بالأب والأم. روح اسمعي فيديو الواجه الحقيقي للمسطحين العرب على اليوتيوب، روح شوف الطريقه المتحضره بتاعت مؤسس نادي الارض مسطحه هنا في كلاب هاوس اللي عين طلال وصالح وكل الشله اللي انت شايفاهم دول. انا ما عنديش طريقه متحضره، روح شوف طريقته هو. دون علينا ببلايين النجوم والمجرات التي لا يغرمها احد ولا يدفعها احد من جيبه ولا يحسب احد ويعد بعدهم، فهي تلقى هكذا. اكيد لا توافقيه، ولا حد هنا في الكلاب هاوس هيقدر يوافق، ومع ذلك ما حدش منكم طلع يتبرأ منه رسميا ولا سبتوا الغرف بتاعته. جزافة بلا دليل ولا برهان ولا علم ولا سلطان ولا هدى ولا كتاب منير، فقط بعض الفرضيات والنظريات، وهكذا انتهى استكشاف الفضاء إلى موقف الحيرة والالتباس كما قال هبل. ومن هبل إلى هبل يريد الكفار منا أن نتحير ونتشكك لنصل إلى الإلحاد، أو على الأقل أن نكذب كلام الله وكلام رسوله. هدفهم أن نترك الكتاب والسنة ونأخذ من حيرتهم والتباسهم ما نأخذ، وهم أنفسهم يعلمون أنه غش وخداع. ومنهم المخدوع المضلل، وخاصة من المسلمين الذين يعملون معهم مخدوعين. أيها الإخوة، إن الكذابين يريدون منا أن نكذب كلام ربنا، يريدون أن يقع علينا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال المفسرون: أي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون به في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي تصرفاتهم. وقالوا: الآية تشمل كل شرك، سواء أكان ظاهرا أم خفيا، كبيرا أم صغيرا. وقد ساق ابن كثير هنا جملة من الأحاديث في هذا المعنى. ايه علاقة اللي احنا بنقوله ده بالشرك؟ ايه علاقة شكل الارض بالشرك؟ عايز افهم. رد على الملحد، ما بتردش على الملحد ليه؟ ليه نقلت كلامه وما بتردش على الملحد؟ لما تروح تقول الملحد انا مش مصدقك مش مصدق العلم الحديث، هو هيزغرط، هو هيبقى فرحان، انت كده بتخدم الملحد يا جاهل. كلها تنهى عن الشرك ايا كان لونه. هل تعرف الآية التي قبلها؟ هل تعرف الآية التي قبلها؟ اسمع، قال الله جل الله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا ست عائشة، احنا شغلنا كلام ابن عثيمين وكلام الشيخ الألباني وقرينا كلام ابو حامد الغزالي، وهقرا لكم كلام ابن القيم. ده انسان جاهل، ازاي بيقول انا ليه سنوات ببحث وما اقراش كلام العلماء ده ولا سمعه وما هيناظرش؟ اهو انا دعيته المناظرة ما هيناظرش. ما بتناظروش ليه؟ ليه كل هدفكم اليوتيوب؟ ما انتوا عندكم ادلة مفحمة بتناظروش ليه؟ فهذا حديثهم عن الملكوت، وهذا حديث القرآن الكريم. ترى أين الحق؟ وأين الباطل؟ وأعود فأقول: لما هذه التبعية العمياء لقوم هم أصلا لا يؤمنون بإله ولا بكتاب؟ وانت ليه بتاخد بكلام إريك دوبي اليهودي اللي بينكر سيدنا عيسى، بينكر ان سيدنا عيسى اتولد؟ بتاخد بكلام إريك دوبي ليه؟ ليه بتاخد نظرية إريك دوبي ان الشمس بتلف 24 ساعة فوق الارض؟ ليه ما بتاخدش الاثر الساقية ان الشمس تنزل 12 ساعة تحت وتطلع 12 ساعة فوق، وده مروي عن ابن عباس بسند صحيح؟ ليه محسن غيث بيضعف السند وهو مش ضعيف؟ ما ده كافر برضه. ما جمعية الأرض المسطحة جمعية ماسونية عاملة مدينة اسمها زيون في أمريكا. مش ابن تيمية قال خبر الكافر يصدق إذا كان يستطيع الحس؟ ما قريتش كتاب دار التعارض لابن تيمية؟ ما قريتش تهافت الفلاسفة لأبو حامد الغزالي؟ ما قريتش مفتاح دار السعادة لابن القيم؟ ما سمعتش ابن عثيمين بيقول كروية الأرض لا يمكن أن نقول أنها كذب، ولا يمكن أن نقول أن القرآن يكذب ذلك؟ لو قلنا أن القرآن يكذب ذلك لكان الناس يطعنون في دين الله وفي كتاب القرآن، كتاب الله، وان الخطا في الفهم حيث ظن ان كونها سطحا او سطحت مخالف لكونها كرويه. ما سمعتش ابن عثيمين رحمه الله؟ بتبحث انت فين؟ بتبحث فين؟ بتبحث في قناه هشام؟ تبحث في قناه المسطحين؟ صدقت الجهله دول؟ ده بيشوفوني بيطلعوا يجروا من الغرف، بدخل الغرفه الاقيهم بيتكلموا، اول ما يشوفوني يطلعوا يجروا جبنة. لما هذا السير خلف فرضياتهم وعندنا كتاب فيه تبيان كل شيء؟ اقعد بقى عيد وزيد. كل حاجة عندك فرضيات عشان هم كفار، بس إريك دوبي كلامه صح عشان انت شايف الارض مسطحة. اتفضل يا ابو العلاء. اتفضل يا ابو علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. أستاذ محمد كيف حالك أستاذ؟ طيب الحمد لله. والله أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. والحقيقة يعني يا أستاذ محمد أنت من الأخوة اللي ما شاء الله يعني مهتم بهذا المجال، و يعني غطيت هذا المجال تغطية كاملة، الله يجزاك خير يا سيد محمد. في واحد تعب نحن يا أخي والله، ومحسوب من أهل الدعوة ومن الدعاة وهكذا، ومشكلته الوحيدة هي أنه يعتقد أن الأرض يعني ليست بكروية، ويظن أن ما تقوله ناسا ووكالات الفضاء كلها كذب، ويكذب الجاذبية والأمور كلها هذه. يعني لا أعلم ما الذي يستند إليه سوى أنه ينكر كالذي الآن كنت ترد عليه فقط، يعني يكذبهم. طيب أين الدليل على ذلك؟ أتذكر أن الأرض مسطحة بأدلة هكذا علمية عندك وحسابية، وتأتي بهذا حتى يعني ليس فقط أن تنفي الشيء. يعني الآن الملحد عندما ينفي وجود الله تبارك وتعالى يقول أن الله غير موجود، نطالبه بدليل. ليس المثبت عليه فقط أن يثبت ويأتي بالدليل، بل النافي الذي ينفي أيضا يلزم منه أن يأتي بدليل، تمام؟ وعدم العلم ليس علما بالعدم، وهذه قاعدة. أنا أنت تقول أنه يعني أنا الشيء هذا شفت كيف مش موجود، هذا الشيء نفيته، مطالب أنت بدليل أن تأتي بذلك. لا أتى بدليل ولا هكذا. فالكلام الذي يقوله هو كلام حق، لكن في ليس في موضعه، يعني كلام حق أريد به باطل. يعني كل هذا يريد أن ينفي أن الأرض ليس بكروية. طيب ما الأرض إيش هي؟ مسطحة؟ أنها مثل البيتزا؟ طيب ما الدليل على ذلك أنها مثل البيتزا؟ هل عندك دليل واحد يثبت ذلك؟ أنا أتعجب من هؤلاء كثيرا. يعني كل هذه المحاولات وكل هذه ما يريدونه، لا أعلم. الدين لا يتعارض أبدا مع العلم، وهذا الدين هو من عند الله تبارك وتعالى، وهذا العلم هو من خلق الله تبارك وتعالى. لا يمكن استحالة أن يتعارض، استحالة أن يتعارض أصلا، وإن تعارض لا بد أن هناك يعني شيء يعني خطأ، بمعنى أن هذا العلم الذي يقال عنه أنه علم ليس بعلم، ربما يكون أنه يعني سودا ساينس، ليس شيئا مثبتا أو حقيقة، هي ليست بعلمية، يمكن ليست بحقيقة علمية. جزاك الله خير شيخ حفظ الله يبارك فيك إن شاء الله. يعني أنا أريد أن يعني لو تكرمت يعني رقمك الخاص يا شيخ محمد، ربما يعني أرتب لك يعني مناظرة، شوف كيف مع هؤلاء المسطحين يعني كيف، وهذا مجالك وهذا تخصصك وكلا له مجال وتخصص. جزاك الله خير شيخ. جزاك الله خير يا شيخ أبو العلاء، أنا بعت لك الرقم في الخاص وديتك مفتاح الدولة. التعارض بيكون إما بسبب سوء فهم عن الواقع أو سوء فهم عن الدين، إما إن إحنا فهمنا النص بشكل غير صحيح بغير ما أراده الله، أو إن إحنا فهمنا الحياة اللي إحنا عايشينها، الواقع اللي إحنا عايشينه فهمناه بشكل غير صحيح، صورة غير مكتملة. نظرية البيج بانج الملاح ده كانوا بيعرضوها بشدة لأنها بتثبت أن الكون بداية، فلما سلم المجتمع العلمي بالنظرية وصارت رائجة وكده خلاص، قالوا خلاص إيه انت ليه جعلت نفسك محور الكون وما إلى ذلك. لما الملحد بيقول كده بنقول له والله العملية مش بالعملية، بالحجم، لأن ممكن يكون شيء صغير حجما وله تأثير كبير، ممكن يكون صغير كتلة له تأثير كبير، تمام. فالإنسان هو حجمه بالنسبة للأرض لا شيء تقريبا، لكن هو يستطيع أن يسخر الأرض وما في الأرض، وربنا هو اللي جعل الأرض كل حاجة في السماء وفي الأرض مسخرة منه سبحانه وتعالى. فالإنسان ده يعني شيء عظيم، العظمة هنا مش لازم تكون في الكتلة ولا في المادة، في روح، في جانب معنوي، في علم ربنا الدهول. شوف الإنسان قدر يعمل إيه، اللي بيقول لك أنا لو جيت في كويك بقرب من الأرض ممكن أدمره بصاروخ نووي، ممكن أغير مساره. فالعملية مش عملية حجم وكتلة. يجي المسطح يقول لك الله، طب ما هو الملحد بيقول كذا كذا كذا، يبقى النظرية دي إلحادية. لا يا حبيبي، ده أنت لو سلمت الملحد بكده أنت كده خدمته، ده مجرد شبهة الملحد. هو نفسه قال في الفيديو، قال الملحد ممكن تقام عليه الحجة في المناظرات الدينية ويبقى على إلحاده لأن عنده دوافع أخرى للإلحاد. طيب أنت ليه جعلت رأيه هنا حجة؟ ليه ما افترضتش العكس؟ ليه ما افترضتش أن طول إعجاز العلم هم اللي صح؟ عشان أنت أصلا واقف مع الملحد في نفس المعسكر، أنت شايف أن الأرض مسطحة وأن المفسرون قالوا كده. طيب ابن كثير قال بكروة الأرض يا أستاذ، والطبري ما قالش أن الأرض مسطحة، بالعكس ده بيقول جبل مسطح إذا كان في عليه استواء، فممكن أسمي الشيء كله مسطح مع أنه جزء صغير بس هو اللي ظاهر منه مسطح. واللجنة دائما قالت مسطحة الجزء مقارة الكل. يعني كلامه مش كلام علماء. شيخ محمد، عفوا يا شيخ محمد، يعني أنا سمعت واحد منهم كان يعني يسيء إلى العلماء وأئمة الإسلام، فقال ممن قالوا بكروية الأرض هم تأثروا بالفلاسفة وتأثروا بأفلاطون وغيرهم ممن يقول بكروية الأرض. هؤلاء الأئمة يعني هو أفهم منهم، فقال هؤلاء تأثروا بالفلاسفة، يعني طلع هو أعلم من هؤلاء، أعلم من ابن أبي تيمية وغيرهم من العلماء الذين قالوا بكروية الأرض. تعليق، وده اللي احنا كنا بنقرأه من كلام أبو حامد الغزالي، قلنا أن في أقسام بالفلسفة، في قسم من أقوال الفلاسفة لا ينفع أن احنا نجادلهم فيه، بيقول لك ومن ظن أن المناظرة في هذا من الدين فقد جنى على الدين وضعف أمره، فإن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية حسابية لا يبقى معها ريبة، فمن يطلع عليها وتحقق أدلتها حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين وقدرهما ومدة بقائهما إلى الإنجلاء، إذا قيل له إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه وإنما يسترب في الشرع، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقة أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقة. لما تروح تقول له الكلام ده مش موافق للشرع، نثبت حسيا وحسابيا، الناس بتتأكد وبتعرف كل حاجة، الكسوف الساعة كذا مدته كذا، الخسوف الساعة كذا مدته كذا، حسبتها ازاي؟ بالطريقة الفلانية والفلانية. الراجل يروح يشوف يلاقي الكلام صح، ترجع انت تقول له على فكرة الكلام ده كله مخالف للشرع، قال لك لن يستريب فيه وسيستريب في الشرع، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقة، يعني الضرر الواقع على الشريعة من اللي بيروح ينصر الدين وهو فاكر نفسه بينصره وبيضره، أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقة، وهو كما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل. فإن قيل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يأتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة، فكيف يلائم هذا ما قالوه؟ أهي يعني معجزة؟ قلنا وليس في هذا ما يناقض ما قالوه، إذ ليس فيه إلا نفي وقوع الكسوف لموت أحد أو لحياته. شوف الفهم الحديث، شوف إزاي واحد جاهل بيفهم الحديث وواحد تاني عالم بيفهم الحديث. بيقول له طب فإن قيل فقد روي أنه قال في آخر الحديث ولكن الله إذا تجلى لشيء خضع له، فيدل على أن الكسوف خضوع بسبب التجلي. قلنا هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب ناقلها، وإنما المروي ما ذكرناه. كيف ولو كان صحيحا بفرض أنها صحيحة لكان تأويله أهون من مقابرة أمور قطعية، فكم من ظواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا ينتهي فيها الوضوح إلى هذا الحد. وأعظم ما يفرح به الملاحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع إن كان شرطه أمثال ذلك. مش بس ده، تقول لي أبو حامد الغزالي أشعاري بقى والكلام ده، لا يا عم، تعال نروح لمفتاح دار السعادة ابن القيم سلفي، مدرسة السلفية، تلميذ ابن تيمية النجيب والمقرب له والمعاصر له اللي كان معاه في السجن في آخر أيامه. شوف بيقول لك الطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه من حق وباطل، وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما علم هؤلاء بالعقل الضروري، وعلم مقدماته بالحس فنازعوهم فيه وتعرضوا لإبطاله بمقدمات جدلية لا تغني من الحق شيئا. وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يضيفوا ذلك إلى الرسل، بل زعموا إن الرسل جاءوا بما يقولونه، فساء ظن أولئك الملاحدة بالرسل وظنوا أنهم هم أعلم وأعرف منهم. ومن حسن ظنه بالرسل قال أنهم لم يخف عليهم ما نقوله، ولكن خاطبهم بما تحتمل عقولهم من الخطاب الجمهوري النافع للجمهور، وأما الحقائق فكتموها عنهم، والذي سلطهم على ذلك جحد هؤلاء لحقهم ومكابرتهم إياهم على ما لا يمكن المكابرة عليه مما هو معلوم لهم بالضرورة، كمكابرتهم إياهم في كون الأفلاك كروية الشكل والأرض كذلك، وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس، وأن الكسوف القمري عبارة عن امحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينها وبين الشمس، من حيث أنه يقتبس نوره منها، والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب، فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس كما قدمناه، وكقولهم أن الكسوف الشمسي معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة، وشرح الكسوف الخسوف في الفصل اللي قبلها بالتفصيل، وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسبباتها وإثبات القوى والطبائع والأفعال وإنفعالات مما تقوم عليه الأدلة العقلية والبراهين اليقينية، فيخوض هؤلاء معهم في إبطاله، فيغريهم ذلك بكفرهم وإلحادهم والوصية لأصحابهم بالتمسك بما هم عليه. فإذا قال لهم هؤلاء هذا الذي تذكرونه على خلاف الشرع والمصير إليه كفر وتكذيب الرسل، لم يستريبوا في ذلك ولم يلحقهم فيه شك، ولكنهم يستريبون بالشرع وتنقص مرتبة الرسل من قلوبهم، وضرر الدين وما جاءت به الرسل بهؤلاء من أعظم الضرر، وهو كضرره بأولئك الملاحدة، فهما ضرران على الدين، ضرر من يطعن فيه وضرر من يضره بغير طريقة. وقد قيل إن العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل، فإن الصديق الجاهل يضرك من حيث يقدر أنه ينفعك، والشأن كل الشأن أن تجعل العاقل صديقك ولا تجعله عدوك وتغريه بمحاربة الدين وأهل. يعني إذا افترضنا أن في ملحد وانت عايز ترد عليه، ما تدونش فرصة انه يرد عليك وانه يطعن في الدين، قلل الفرص، كلمه في الحاجة اللي تضمن بها انك تنتصر عليه، مش تفتح له مجال للشك وتقول هو كده كده كافر. فان قلت فقد اطلت في شأن الكسوف واسبابه، وجئت بما شئت به من البيان الذي لم يشهد له الشرع بالصحة ولم يشهد له بالبطلان، يعني الشرع محايد في المسألة دي، ليه بتطول فيها؟ بل جاء الشرع بما هو اهم منها واجل فائدة من الامور عند الكسوفين، من الأمر عند الكسوفين بما يكون سبب لصلاح الأمة في معاشها ومعادها، وأما أسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك فإنه من العلم الذي لا يضر الجهل به ولا ينفع نفع العلم بما جاءت به الرسل وبين علوم هؤلاء، فكيف نصنع بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان الموت أحد ولا للحياة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة، فكيف يلائم هذا ما قالوه ما قاله هؤلاء في الكسوف؟ قيل وأي مناقضة بينهما، وليس فيه إلا نفي تأثير الكسوف في الموت والحياة على أحد القولين، أو نفي تأثير النيرين من الشمس والقمر بموت أحد أو حياة. خلوا بالكم ابن القيم بيقول نيرينه، وهو عارف أن القمر بيستمد نوره من الشمس، بموت أحد أو حياة على القول الآخر، وليس فيه تعرض لإبطال حساب الكسوف ولا الأخبار بأنه من ولا الإخبار بأنه من الغيب، ما قالش أن الكسوف من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وأمر النبي عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة كأمره بالصلوات عند الفجر والغروب والزوال، مع تضمن ذلك دفع موجب الكسوف الذي جعل الله سبحانه وسلم له في شرع النبي، فشرع النبي للأمة عند انعقاد هذا السبب ما هو أنفع لهم وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف وأسبابه. يعني الإسلام ما تعرضش لهذه الأشياء لأن في أهم منها العبادة، لكن ما حرمش العلم وساب طائفة من الناس تعرفه. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه والإمام أحمد والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد النبي فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت، ثم قال أن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد الموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له. قيل قد قال أبو حامد الغزالي إن هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها، وإنما المروي ما ذكرنا يغني الحديث الذي ليست هذه الزيادة فيه. قال ولو كان صحيحا لكان تأويله أهون من مقابرة أمور قطعية، فكم من ظواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا تتبين في الوضوح إلى هذا الحد. وأعظم ما يفرح به الملاحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسهل عليه طريق إبطال الشرع إن كان شرط أمثال ذلك. بيقول ابن القيم وليس الأمر في هذه الزيادة كما قال أبو حامد فإن إسنادها لا مطعن فيه. قال ابن ماجه حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وحميد أو حميد بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة أو قلابة عن النعمان بن بشير فذكره، وهؤلاء كلهم ثقات حفاظ، لكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف، فقد رواها عن النبي 14 صحابيا، عائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في حديثه وصمرة بن جندب وقبيس الهلالي وعبد الرحمن بن صمرة، فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة التي ذكرت في حديث النعمان بن بشير، فمنها هنا نخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجا وليست من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنها هنا مسلكا بعيدا مأخذ لطيف المنزع يتقبله على العقل السليم والفطرة السليمة، وهو أن كسوف الشمس والقمر وجب لهما من الخشوع والخضوع بانمحاء نورهما وانقطاع عن هذا العالم ما يكون فيه سلطانهما وبهاؤهما، وذلك يجب لا محالة لهما من الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببا لتجلي الرب تبارك وتعالى لهما، ولا يستنكرون أن يكون تجلي الله سبحانه وتعالى لهما في وقت معين كما يدنو من أهل الموقف عشية عرفة، وكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عند مضي نصف الليل فيحدث لهما ذلك التجلي خشوعا آخر ليس هو الكسوف. ولم يقل النبي أن الله إذا تجلى لهما انكسف، ولكن اللفظ فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له، ولفظ الإمام أحمد في الحديث إذا بدا الله لشيء من خلقه خشع له، فهنا خشوعان، خشوع أوجبه كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحائه فتجلى الله سبحانه لهما فحدث لهما عند تجليه تعالى خشوع آخر سبب التجلي كما حدث للجبل إذ تجلى تبارك وتعالى له أن صار دكا وسخا في الأرض، وهذا غاية الخشوع، لكن الرب تبارك وتعالى ثبتهما لتجليه عناية بخلقه لانتظام مصالحهم بهما، ولو شاء سبحانه لثبت الجبل لتجليه كما ثبتهما الشمس والقمر يعني، ولكن أرى كليمه موسى أن الجبل العظيم لم يطق الثبات له، فكيف تطيق أنت الثبات للرؤية التي سألتها طلبتها يعني، إلى آخر كلام ابن القيم في كتابه، ودافع عن بعض الشبهات المروية عن الصحابة أو المنسوبة للصحابة وكذلك للشافعي رحمه الله في أنهم يقولون بعلم التنجيم وما إلى ذلك يعني. مش بس دافع عن هذا الحديث، ابن القيم أيضا من نفس من المدرسة السلفية وافق أبو حامد الغزالي في هذا الكلام. طب أقول لي ده كلام علماء، إيه الدليل؟ سيدنا علي أقل حاجة يعني رضي الله عنه بسند حسن الشيخ الألباني في البخاري قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما ينفعش، لازم التدرج في الدعوة، تروح تقول لواحد القرآن بينفي كروية الأرض، المطلوب منه بقى في هذه الحالة؟ هيقولك أمين؟ هيقولك خلاص أنا مؤمن بكروية الأرض والقرآن غلط. العلماء زمان ما كانش عندهم مشكلة يقولوا الكلام ده، ومع ذلك قالوا الكلام ده. يعني أبو حامد الغزالي ابن القيم قال لا خلوا بالكم، مش الكلام ده ما ينفعش يتقال الملاحدة، الكلام دي اعتقادات خاصة، دي آراء، في حاجات عليها أدلة، ما ينفعش تروح تقول الحاجات اللي عليها أدلة دي لا أنا مش مؤمن بها عشان أنا مؤمن بالدين، ده هبل اللي أنت بتعمله، ده ضرر على الدين، أنت كده بتجني على الدين وتضعف أمره. ده الكلام بيقوله العلماء، ما يجي واحد زي محمد مدني مش عارف حاجة ومصدق هشام ومصدق الشلة بتاعته دي، أنت كده بتخرب بيت الشريعة مش بتنصرها. يجوا يقولوا لي حرام عليك تقول عليه جاهل. طب وابن تيمية اللي بيشتموه لما فتح غرفة هنا شتموا ابن تيمية، ولما بيقولوا ابن تيمية وابن القيم تأثروا بالفلاسفة. يعني ايه تأثروا بالفلاسفة؟ يعني انت بتزمه من وجهة نظرك، نظرك بتزمه ان ده حاجة غلط. لا يا حبيبي، مش كل حاجة الفلاسفة زمان كانوا بيقولوا حاجات صح وحاجات غلط، في حاجات عليها أدلة وفي حاجات لا، لأن الفلسفة زمان غير الفلسفة دلوقتي. الفلسفة دلوقتي كلها آراء خالية من العلم التجريبي، لكن الفلسفة زمان كانت ضم علوم كتير، كان داخل فيها علم الهيئة والحساب والحاجات دي. فعشان كده أبو حامد الغزالي وابن القيم في مفتاح دار السعادة قالوا لا، خلوا بالكم إن مش كل حاجة فلسفة بتقولها غلط، في حاجات مثبتة. كونك أنت بقى في هذا الزمن أو حتى في الزمن الماضي ما كنتش فاهم في العلوم والحساب والحاجات دي، أنت كده مش حجة، دي حاجة، ده تقصير منك أنت، قصور في عقلك أنت. يعني إما يكون عنده قصور في عقله أو عنده تقصير في البحث، عقله راجح وكل حاجة بس مش دارس المسألة كويس. ولذلك قيل لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. دلوقتي الأمة كلها أمرها مجتمع على الأرض كروية، يطلع دولت بمجرد ما تترجم كتاب إريك دوبي 200 دليل عن الأرض مسطحة، يطلع كلهم يقول الأرض مسطحة، فشلوا في إقناع الناس، يروح مدخلين الدين معهم في الموضوع. طب وليه ما يكونش في ملاحدة ندسه في وسطيكم وهم اللي وصلوا لكم لهذه المعلومات الكاذبة؟ لأنه لهم غرض، ده احتمال وارد، ده احتمال وارد ان الملحد يندس في وسط هؤلاء الناس عشان يسرب لهم شبهات. مثلا شبهة ان القبلة لا تصح على سطح كروي، اول من قال بهذه المسألة الحد علمي الملاحدة. ما في احد من العلماء حتى اللي في الماضي قالوا ان الارض مش كروية استدل بهذه المسألة. حدش قال اصل الارض ما ينفعش تكون كروية عشان القبلة لا تصح الا على السطح المستقيم، حدش قال الكلام ده، لانه عارفين معنى كلمة قبلة، يعني قبالة الشيء، جهة الشيء، تتوجه لشيء معين. والجهة ممكن تكون جهة الشرق، يعني شروق الشمس، وشروق الشمس بيحدث على سطح الكرة وكما يحدث على سطح المستقيم، عادي جدا. فلو انا قلت قبلتي الى المشرق لان موقعي غرب مكة، خلاص سأصلي حيث تطلع الشمس في وقت الربيع لما تكون طالعة بمطلع المستقيم بتاعها، من الشرق الحقيقي 90 درجة مع الشمال. هنا بقى لو انا حتى عملت كرة مجسمة ملموسة اليد وجبت مصدر ضوئي بحيث تطلع عليه الإضاءة وتشرق عليه الإضاءة، هتطلع من الشرق زي الواقع بالظبط. مش لازم عشان الشمس تطلع لازم يكون السطح مستقيم، محدش قال الكلام ده، ده هبل، ده جهل. فازاي تقول لي القبلة لا تصح على سطح كروي؟ ما هي القبلة ممكن تكون جهة شروق الشمس، صح ولا لا؟ فهل شروق الشمس لا يحدث إلا على سطح مستقيم؟ فالعلماء ردوا. ابن عثيمين، انا كنت مشغل راي ابن عثيمين من شويه رحمه الله، ماشي بحث ايه اللي بحثه هو؟ اللي يقول لك بحث لمده سنوات، بحث مضني، مضني ايه؟ اما لو كان بحثك بقى بحث حلمتيشة يعني، كان يبقى عامل ازاي؟ ادي كلام ابن عثيمين رحمه الله بما فيه كلام عن دوران الارض برضه، مع ان انا مش خلافي معاهم في دوران الارض دلوقتي، لان في ناس بتقول الارض كره ثابته، دي طائفه لوحدها على فكره، وكل لا يسمع احد عنهم، وكانوا سابقين المسطحين. بس هسمعكم برضو ازاي الشيخ تعامل مع هذه المساله، قال ايه عن كره الارض وقال ايه عن دورانها. يا محمد الصوت مش مظبوط يا ايوه انا بعيده. استخدم مشغل تاني غير المشغل ده. كروية الأرض لا يمكن أن نقول أنها كذب، ولا يمكن أن نقول أن القرآن يكذب ذلك. لو قلنا أن القرآن يكذب ذلك لكان الناس

ويجب علينا أن نأخذ بهذا الظاهر، لأن الذي يتكلم بهذا هو الخالق عز وجل، وهو أعلم بخلقه من غيره. ولا يمكن أن نكذب هذا ونلجأ إلى قول العصريين إن الأرض هي التي تدور وبدورانها يكون اختلاف الليل والنهار، إلا إذا علمنا علما يقينيا أن هذا هو الواقع، فحينئذ نؤول الآيات عن ظاهرها إلى ما يوافق هذا الواقع. أما مجرد قولهم فإن نقابل قولهم بقول الله عز وجل الخالق، ونقول الأرض هي المركز والشمس تدور عليها والقمر يدور عليها والنجوم تدور عليها، وليس هذا هو الموجود في كتب الفلكيين المتأخرين. المعروف عنهم أن الأرض هي التي تدور وبدورانها يكون اختلاف الليل والنهار، ولكن هذا غير مسلم إلا إذا علمناه كما نعلم ثيابنا التي علينا، لأنه لا يمكن أن نخالف ظواهر القرآن والسنة لكلام أي إنسان. فالواجب علينا أن نأخذ بظاهر القرآن والسنة في هذا الأمر إلا إذا علمنا علم اليقين كما نعلم ثيابنا التي علينا بأن الأرض هي التي تدور وبدوران يكون اختلاف الليل والنهار، فحينئذ نسلم ثم لنا فسحة أن نؤول الكتاب والسنة إلى ما يوافق الواقع، لأن القرآن والسنة لا يخالف الواقع، القرآن والسنة لا يخالف الواقع. ده كلام العلماء، يقول لك لو العلم قطع بشيء وتأكدنا منه تأكد تام خلاص ما ينفع ان احنا نقول القرآن بيقول، خلاص يبقى احنا فهمنا الآية على ظاهرها واللي احنا ظهر لنا من الآية مش صحيح، مش هو ده مراد ربنا، انتهى الموضوع، منتهي موضوع محسوب من زمان. ليه لما جه إيريك دوبي ترجم كتابه نبص نلاقي كل المسلمين بيقولوا الارض مسطحه في الوطن العربي؟ ليه ما فيش نصارى بيقولوا الارض مسطحه؟ ليه لو لقينا نصراني تلاقي واحد اتنين كده على استحياء؟ ليه النصارى فاهمين اكتر منا؟ ليه خايفين على دينهم اكتر ما احنا خايفين على ديننا؟ ليه هم يروحوا يقولوا لنا اثبتوا لنا ان الارض كرويه عندكم؟ لسه واحد اسمه جورج داخل، الارض كرويه في كتابنا المقدس وانتوا عندكم الارض مسطحه. دلوا معاك اجماع من علماء النصارى ان الارض كرويه عندك؟ قلت له فين النص؟ قال الجالس على كرة الأرض. قلت له النص ده مترجم سيركل في اللغة الإنجليزية، ليه ترجمت في اللغة العربية كرة؟ سيركل يعني دايرة، وحتى المخطوطة الأصلية النص اليوناني. طيب وخرج مرجعش، ولما خرج أنا قلت لهم هو مش هيرجع تاني، غالب الظن مش هيرجع تاني، وفعلا مرجعش تاني، الغرفة دي متسجلة. واحد قبل كده برضو نصراني من سنتين في رمضان جاي يقول لي عايز نظرك، قلت له اختار الموضوع، قال لي كروية الارض، قلت له طيب اتفضل، نظرته فضلت وراه لغايه ما اضطر يغير الموضوع. يعني رشيد حمامي يطلع يقول فيديو هتقولي ايه من قران الارض كرويه وانتوا تروحوا تقولوا ايوه معاك حق يا رشيد، الاسلام بتاعنا مخالف للحقائق العلم؟ يعني كده الملاح ده يقولوا الاسلام واخد من النصارى والنصارى واخده من اليهود والثلاثه واخدين من الوثنيه القديمه ومن الحضارات القديمه؟ انتوا كده بتخدموا الملاح ده، والله انتوا كده بتخدموا الملاح ده، وده مش كلامي على فكرة، يعني الكلام ده احنا شفناه هو في كتاب تهافت الفلسفة ابي حامد الغزالي من 550 هجري، قال الكلام ده، قال الحاجات المثبتة ببراهين هندسية وحسابية والإنسان بيتأكد من صحتها عمليا ما ينفعش تروح تكذبها باسم الدين، انت كده بتجني على الدين مش بتنصر الدين، انت ضررك على الدين اكتر من ضرر الملاح ده. يجي واحد صعلوك زي هشام يعمل مدونة اصل ابن القيم متاثر بكلام فلاسفه، انت مين انت؟ انت واحد مخنث بتتشبه بالنساء، انت فشلت في التمثيل وفي تبقى رجوز، دخلت في سكه مش سكتك، ما صدقت ليه ناس حواليك كلهم ملاحده ونصارى متخفيين، يروح يشتري قناه ولا يجيب قناه فيها متابعين ويروح يتكلم فيها عن تسطح والناس دخلت ايه الهبل ده، كل واحد داخل يقول ايه الهبل ده بيزود له المشاهدات، عشان كده اول ما شفني في غرفه بيطلع يجري جبان. الناس تقول له محمد بشير بيتحداكم تناظروا، طيب خلوه يثبت لي ان الارض بتدور، ابني انا طالب منك نظرك في شكل الارض مش في دورانها، هي مين اللي مبني على الثانية؟ الشكل مبني على الدوران ولا الدوران مبني على الشكل؟ مين اللي اتعرف تاريخيا الاول؟ مين الاسهل في اثباته؟ واثبت له ان الارض بتدور. يوم لا لا ده انت روح خد جايزه نوبل، انت ما ينفع تساوي معاه النظره. طب ايه العيب في اللي انا قلته؟ ما عندوش عيب، هو كده مجرد انا قلت كده. والله مهزله، لو سمعتكم التسجيل مهزله. وبعدين يقول والله لو كان جنب نفسه كان يبقى اكيد في كلام تاني. رحت له في الكلاب هاوس هنا، لما فتح كلاب هاوس هنا قلت له انت ما ناظرتش، وجيته بنفسي هو بطلب المناظر ما ناظرش، دخل يوم عرفه كنت بدعوهم للمباهله. مش احنا بنكذب ايات الله والرسول؟ طيب تعالوا بقى نشوف مين اللي بيكذب. هل القران نفى كرات الارض؟ تعالوا بهلوني. انا بقول القران ما نفاش كرات الارض، انتوا بتقولوا نفى، تعالوا بهلوني. دخل هشام قعد تحت كده زي الفار، اطلع يا هشام، مش انت قلت 1 2 3؟ اهو انا قدام الناس اهو بقول لك اطلع، تعالى ناظر، فين الكلام التاني؟ انت حلفت، يا تطلع صادق يا كاذب في حلفان. خرج زي مش عايز اشتم، خرج من الغرفه. هو ده الزعيم بتاعه، ده المشهور اللي فيهم. نفسي افهم ليه ما يقولوش روح ناظر محمد، ليه ما يجيش يناظرني ويغلبني، ليه ما يضحكش المسطحين عليا، ليه جبان؟ واضحه، يروح يعملوا حسابين وهميين ولا ثلاثه ويدخلوا ويرفعوا ايديهم، اجي ارفعهم مش عايزين يطلعوا. تاني يوم يقولوا ده محمد بيناظر حسابات وهميه. طيب يقوم شاء السميع العليم، سبحان الله، ايام والناس تقول لي تعالى يا محمد ده داخلين غرفه عندنا وعاملين لنا صداع. اول ما دخلت شافوني هو وعباده اللي هو عبد الرحمن شريف اللي عامل قناه اسمها فاتيولوجي، طلعوا يجروا حاجه يعني مسخره، والله مسخره. بعد كده بيوم او اتنين دخلوا غرفه تانية المعربون تتكلم عن اعراب القران، هات ايه ونعربها لك. برضه دخل يقول له منير ومش منير، قلت له طيب ما سر النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير، هل كان النبي منير بذاته ولا وجدك ضالا في هذا وربنا هو اللي منح النور ده؟ طلع يجري اختفى. بقول لهم اين ذهب؟ ولا الادبار؟ انتم متخيلين؟ طلع واحد، انت بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن الحسابات الوهميه اللي انت بتعملها وبتناظرها؟ دخل باشمهندس سامر قال لهم محمد بيقول لكم تناظروا من قبل الكلاب هاوس، محمد مش محتاج يعمل الحركات الخبيثه بتاعتكم، انتوا اللي بتعملوها، دي حركاتكم انتوا، محمد واضح وصريح. حسابات وهميه ايه؟ ما الراجل قدامي هو طلع يجري، حسابات وهميه ايه؟ ما كان بيتكلم بالصوت. قال لهم كلاب هاوس ما فيهوش حسابات وهميه، لان مجرد ما يتكلم هيتعرف هو مين صاحب الحساب. ربنا فضحهم، لان الله لا يصلح عمل المفسدين. نقول لهم قولوا الارض مسطحه زي ما انتم عايزين، بس بلاش تدخلوا الاسلام في الموضوع، بلاش تضحكوا الملاحده والنصارى وكل من له كيد على الاسلام وعداء مع الاسلام، بلاش تضحكوه على المسلمين. نقول لهم الملاحده فتحوا غرفه وانتم دخلتوا شفتوا بعينيكم ان هم بيستهزئوا بيكم بشكل غير مباشر، وطلعوا ناس من تحت عاملين نفسهم مسلمين وهم ملاحده، ويدخلوا البايو بتاعهم، واحد منهم كاتب من اين يستمد الله مرجعيته الاخلاقيه، عامل غرفه مجدوله بكده. الكلام ده انا سجلته نص ساعه 29 دقيقه سجلته فيديو، ولما قلت له انت مش عارف تمثل، انت مسطع، انت واضح ان انت ملحد، قال لي سبني يعني شتمني. وكل ده رسائل كانت طالعه في الفيديو، واحد ملحد قلت له تعالى هات احسن واحد منكم يناظرني في الحروف المقطعه، بيقول لي الحروف المقطعه وكفايه عين صاد، قلت له تعالى نظروني في كده. دخلت لهم برضه في غرفه كانوا بيتكلموا حروف مقطعه، وان القران مش مفهوم وادوات اللغه مش بتفهمنا القران. ما طلبت اطلع وقلت لهم ما تشتموش وما تغلطوش، طردوني وسجلت وفضحتهم وفتحت غرفه بعدها، قلت لهم تعالوا تطردوني ليه؟ وحطيت الفيديو للناس يسمعوه والفيديو على اليوتيوب، ما عرفوا يردوا. واحد طالع يقول لي ايه، لا اصل حروف اللغه العربيه مش 28، ده رايك انت. هو ده ردك على البحث اللي انا عامله؟ مش لاقي حاجه تقولها غير الجهل. قلت له المتفق عليه 28، سيبك من التاء المربوطه والهمزه والكلام ده. قلت له قال لي لا ده انت اللي اتفقت، الحروف مش 28، يعني كل الناس عارفه ان الحروف 28، ابجديه الانجليزيه 26، ابجديه العربيه 28. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافيه محمد وابو علاء والجميع. مين وياك؟ أنا والله استمعت لهم كثير أصحاب تسطيح الكروية الأرض، ولاحظت فيهم ملاحظة صراحة، هم يعني يردون الشيء هذا للقرآن، لكن في ملاحظة عندهم، وهو دائما الملاحظة هذه موجودة من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. أي شخص ما يقدر يفسر القرآن سبحان الله تلقى فيه ضعف في اللغة العربية عنده، فيحاولون يلوون أعناق الآيات عشان تواكب المفهوم حقهم. طبعا ضحكت على مزاعمهم كثير، الشيء اللي لفت انتباهي وأول مرة أسمع اليوم صراحة بعد مقاطع الفيديو، قالوا إن اليابسة على الكرة الأرضية ما في مشكلة نخليها كروية لأنها تنحني معك، لكن الماء نسبة الماء كيف تكون منحنية على الكرة الأرضية؟ بالله السؤال هذا ما يدل على غباء، يعني قمة الغباء. السؤال هذا ما يسأله شخص يعني درس علوم بخامس ابتدائي. فالله يقويك يا محمد ويقوي منهم أمثالك. وأذكركم مقولة ابن تيمية، ما كان لله تلفوه فعلى الله خلفوه. أنتم تتلفون من وقتكم الشيء الكثير، وهذه مأخوذة من صحتكم من وقتكم من عملكم من أسركم، فالله يقويكم. وأنا والله ما طلعت إلا عشان أدعي لك جهارا عشان يشهدوا لك الناس يوم القيامة. شكرا لك، من جزاكم الله خيرا، وياريت الناس كلها تدعي لنا وربنا يستجيب الدعاء، لأن ما النصر إلا من عند الله. هؤلاء الناس لو ما كانوش دخلوا الدين في الموضوع ما كناش يهتمنا برد عليهم. وفاجأ بواحد منهم ناس تقول لي رد عليه واعرف ميته هنا في كلاب هاوس، دخلت رديت عليه بقول له حضرتك عندك أي سؤال؟ لا ما عنديش سؤال وأنا ما أقدرش أنظر. قلت له طيب بلاش مناظرة اسأل. لا ما عنديش سؤال. بعدين بدأت أتكلم، راح مرة واحدة دخل في الخط وطلب يبقى مشرف، وبعد ما بقى مشرف يا جماعة ما تسمعوش لكلام محمد، لا التسطح مش خطر على الإسلام ولا حاجة، اسمعوا كلام محمد المدني. قلت له محمد المدني ده ما بيفهمش حاجة في البطيخ. فالناس قالوا لا ما تغلطش فيه، اهو اديني سمعتكم الفيديو حطيت لكم تشوفوا اللي بيقوله. واحد بيقول كلام الملحد بالحرف وحطت فيديوهاتهم تحت عشان اتفرج عليها. طيب اتفضل رد على الملحد بقى، انت قلت الشبهات بتاع الملحد، والملحد بيصور الدين مخالف للعلم مخالف للواقع وبيضحك على الاسلام وبيضحك على القران. رد على الملحد، اسمعتكم التسجيل ولا رد على الملحد، قاعد يوجه كلامه للمسلمين وما تصدقوش الناس دولت كذابين وما شافوش نشأة الكون وما شافوش حاجة. يا ابني أنا مش خلافي معاهم دلوقتي في نشأة الكون، أنا خلافي في كروية الأرض، ده الموضوع اللي بنتكلم فيه. نشأة الكون دي نظريات، والدكتور زغلول النجار قال نظرية الانفجار، الكلام ده كان في قناة اقرأ فيديو، قال نظرية الانفجار الكبير أقرب النظريات العلمية لما في القرآن، هي ليست ما في القرآن ولا بالضبط زي اللي في القرآن، ولكنها أقرب النظريات اللي العلماء وصلوا لها لما في القرآن، ان الكون له بدايه وان السماء والارض كانت شيء واحد تمام، وانها بتتمدد وان لمسعود، بس احنا مش عايزين من النظريه دي غير كده، ثبتت ما ثبتتش مش مشكله عندنا، المهم ان كان في نظريه بتقول الكون ازلي، دلوقتي في نظريه اسمها البيج بانج بتقول الكون مش ازلي، بس انتهى الموضوع. ومش ده موضوعنا، احنا موضوعنا شكل الارض، عالم الشهاده اللي احنا عايشينه. يا عم قول اللي انت عايزه في البيج بانج ان شاء الله عنك ما صدقتها، مش موضوعنا. لكن انت تروح تقول لشيء مثبت والناس متاكدين من صحته وعلماء المسلمين كان لهم سبق في الاعتراف به في كرويه الارض، يعني تروح تيجي تقول لا ده مخالف، دي نظريه وفلسفه وكلام فارغ واحنا مش مصدقينه، بما انكم انتم ما طلعتوش القمر ولا شفتوا الكون بيتنشئ ازاي وبتكذبوا علينا في التطور يبقى انتم كل حاجه عندكم غلط. مين قال كده؟ مين قال ان كل حاجه غلط؟ ابو هريره ما جاله الشيطان في سوره لص ثلاث ليالي يمسكه ويقول له مش هرجع تاني ويرجع، قال له انت ديك ثلاث ليالي وتقول له مش هرجع وترجع، قال له طبعا هعلمك علم، جه الرسول قال صدقك هو كذوب، فعلا العلم اللي علمه لك صح، اهو الشيطان كذوب كثير الكاذب ولكن صدق، عشان كده ابن تيميه قال خبر الكافر مصدق اذا كان يستطيع الحسم. طب ايه رايك بقى ابن كثير رحمه الله في تفسير سوره قاف قال ايه؟ قال وانما جوز الشارع الروايه عن اهل الكتاب فيما يقبله العقل، اما فيما يستحيل العقل فلا. قال الكلام ده فين؟ لما قال ان في جبل قاف محيط بالعالم، والمسطحين بيقولوا في جبل قاف محيط بالعالم. قال هذا والله اعلم من اختلاق ظنيدقه اهل الكتاب، الكلام ده من 700 هجري بيقول ان ده من اختلاق زنادقة اهل الكتاب، وبعدين تقولوا لا ده جمعية الارض مسطحة جمعية الناس عاملاها عشان تشوه صورتنا. لا، انتوا بتاخدوا هذا الكلام اليهود، دي اسرائيليات، كلام فارغ، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ماشيين بالسحر والشعوذة، سحر الكبالة والماسونية اللي انتوا بتتهموا ناس بيها، انتوا غرقانين فيها. إيريك دوبي ده اللي مؤلف كتاب الارض مسطحة و200 دليل الارض مسطحة، ليه فيديو ساعتين بينكر فيها المسيح، بيقول لك مفيش حاجة اسمها مسيح اتولد. يهودي واحد بياخد بيقرا الطالع وخبير في المجتمعات السرية والارقام، وبياخد 2 دولار على الجلسة، الدقيقة الواحدة ب2 دولار، مش الجلسة كمان، الدقيقة في الجلسة ب2 دولار. واحد بتاع فلوس، اتحدى المسطحين يقفلوا ربح على قنواتهم، يقفلوا الاعلانات على قنواتهم. لو انتوا بتحبوا الله والرسول وهدفكم من الرد سواء الثواب ورضا الله، اقفلوا الربح، اقفلوا الاعلانات على قنواتكم، ما يقدروش يقفلوها لان هم فاتحين القنوات دي عشان الفلوس، وبيخافوا يدخلوا او يتواجهوا معايا عشان عارفين انا بسجل وبنشر وبفضحهم. القرآن كان معاكم، ما عرفتوش ليه ان الارض مسطحه قبل إيريك دوبي؟ سؤال. تسطح ظهر في الوطن العربي 2016، القرآن كان موجود من 1400 سنه، من ساعه ما اتولدتوا بتقروا القرآن، ما عرفتوش ليه الارض مسطحه؟ لو كان القرآن واضح وان انتوا عرفتوا كده من القرآن مش من إيريك دوبي، مش من الناس اللي ترجمت اعمال إيريك دوبي والفيديوهات بتاع الغرب، الارض مسطحه، ما عرفتوش ليه من القرآن الارض مسطحه؟ اكتفي بهذا القدر، يبقى اسمعوا الغرفه من اولها بعد ما اقفلها. عايز تقول حاجه يا استاذ ابو علاء؟ هرسلك، حاضر هرسلك. جزاك الله خير شيخ محمد، الله يجزاك خير و يبارك فيك ان شاء الله تعالى. والله انت في يعني ثغر على هذا الدين الذي يغيظ، ويعني حقيقة عندما نرى شخص يا رجل يعني لو لو لو هم صدقوا أو آمنوا بشيء ولم ينسبوه إلى الدين لكان خيرا. لو أنت تعتقد أن الأرض مسطحة، لكن هذا الاعتقاد لا لا يعني لا تنسبه إلى الدين، لا تقول أن الدين يقول وكذا، لأن هذا افتراء على الله تبارك وتعالى، تفتري على الدين وتنسب إلى الدين ما ليس فيه. وهذا من الأشياء اللي يعني الشيخ محمد ذكرها، أنت تكون يعني تطعن في الدين وهكذا، أنت تساعد هؤلاء الملاحدة ليكذبوا هذا الدين، وأنت الذي تفتن الناس عن دينهم. ماذا عندما يرى أن هذا الشيء مثبت وأن هذا شيء حقيقة علمية ويرى أن الدين يعارضه، فيقول إذن هذا الدين ليس من عند الله لأنه تعارض. فاتركوا عنكم هذا واتقوا الله، اتقوا الله. كيف أنت يعني أؤمن بأي شيء تريده لكن لا تنسبه إلى الدين، لا تقول هذا الدين هو الذي يقول هكذا، تمام؟ فإن آمنت بالشيء هذا نقول هذا رأيه، وهذا يؤمن بهذه الخرافة، هو الذي يؤمن بتلك الخرافة، لكن الدين لا علاقة له بذلك، بل العكس، أن الدين يوافق ماذا؟ يوافق أن الأرض هي كروية، وأدلتها موجودة في النصوص، في النصوص الشرع. جزاك الله خير محمد، شيخ محمد، إن شاء الله لو حصلت فرصة أو هكذا إن شاء الله سأتواصل معك أنا إن شاء الله، ورسلت لك يعني صورة. أستاذ باسل قال أن المسطحين هم أكبر من يثبتون يعني كروية الأرض، هم بأنفسهم من يثبتون كروية الأرض من خلال الأدلة التي يأتون بها، ويظنون أن هذه الأدلة هي يعني لصالحهم، بينما هي يعني ضدهم، يعني هذه الأدلة هي تنسب ما يعتقدونه. جزاك الله خير. على ذكر باسل صاحب قناة باختصار، كان في واحد جالي من الجزائر وقال لي في مسطح على اليوتيوب عايز يناظر، قلت له ماشي، راح قال له محمد موافق، قال له مين محمد ده؟ خلي حد من كبار اللي بيردوا علينا من فريق كروية الأرض يزكيه. رحت قلت مين بقى، مين مشهور؟ تعالى يا باسل. بس الآن محمد تمام التمام ويمثل الكرويين وأفضل مني في المناظرات. فالتاني قال أنا مسافر وسافر وما رجعش مسطح. الجزائري بيقول أنا صدمت، قلت له أنت فاكر إيه؟ هو ينظر ده ينظر؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تبير النخل مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصالح لا أظن ذلك يهون، فقال فخرج شيسا أو شيسا فمر بهم في وقت لاحق ما لنخلكم، قال لهم فقال ما لنخلكم إيه اللي حصل للنخل، قالوا قلت كذا وكذا، إحنا أنت قلت كذا وإحنا افتكرنا ده وحي، قال أنتم أعلم أمر دنياكم، ده ظن ظننته والظن يصيب وقت، أنتم أعلم أمر دنياكم. حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم. حديث آخر لسيدنا علي من رواية عامر بن وثيلة أبو الطفيل في البخاري بسند حسن الشيخ الألباني، قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب له رسوله، ربنا ما أمرناش نروح نقول للناس الأرض مسطحة، ليه بتعمل كده؟ رقم ثلاثة حديث الجهاد المشهور صحيح مسلم جاء في آخره، وإذا حصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، يعني تضيعوا. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. شوف الكلام ده، صحابي بيقول له لا تجعل نفسك ممثلا عن الله والرسول، إذا قالوا احكم فينا ودينا ذمة الله والرسول قول لهم لا أنا هديكم ذمتي أنا وذمة أصحابي وأحكم فيكم بحكم أنا، أنا لا أمثل الإسلام، ما أحد يمثل الإسلام إلا الله والرسول، ثم إجماع الأمة صحيح. فدولة تيجي يقول لك القرآن واضح ومش عارف إيه، والعلماء دول كلهم اللي اتفقوا على كرة الأرض وديتهم فين؟ رميتهم ليه؟ ليه حكمتم كده رجما بالغيب إن هم بتتبعوا الفلسفة؟ أنا مستعد أجيب لهم آيات في القرآن ما يعرفوا يأولوها في الأرض المسطحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم أمر دنياكم، كلمة شكل الأرض الهندسي، هندسي كلمة هندسي دي فين في القرآن؟ فين في السنة؟ هندسة دي جت منين؟ علم، علم دنياوي ليه أصوله وليه الناس البارعين فيه. وكلمة كذب المهندس اللي في النونية بتاع القحطاني، إن صدق إن هو ده العالم القحطاني اللي ألفها وإن كل الأبيات اللي فيها منسوبة ليه فعلا ومش مجرد نسبة وإنه فعلا قالها، المهندس اللي هو كان يقصده مش المهندس بتاع اليومين دول، المهندس بتاع الناس بتوع زمان المنجمين والناس دول. الله المستعان، الله المستعان. يعني صحابي بيقول له اوعى تمثل الاسلام، انت رايح تمثل الاسلام ويطلع بعد كده ملحد شيخ عظيم عالم كبير من المسلمين يقول ان راينا صح وصواب وان العلماء الاعجاز العلمي يعني على باطل. ده الملاح ده طايرين. والله اللي بعت لي الفيديو ده اخ من ليبيا قال لي انا اشك في هذا الرجل في الفيديو اللي قبلها، لما جه بقى الفيديو ده قال لي انا اتاكدت انه ملحد. تخيل واحد مسلم لما شاف الكلام ده قال لي انا اتاكدت انه ملحد، انت متصور؟ وانا غالب الظن انه هيعرف هذا الكلام وهنشر التسجيل الغرفه دي على اليوتيوب بعنوان اتحدى الشيخ محمد مدني ناظرني في كرويه الارض فقط، وما هينظرش، لان قبل كده برضو طلع واحد اسمه هاني الصالحي واول ما عمل فيديو علقت ما ردش، ناظر مش عايز يناظر، قلت له هنظرك في كلام انت قلته مش عايز، عملت فيديو على قناتي وحتى الان مش عايز يناظر، ما هينظروش. يا شيخ محمد على على على ما ذكرته دعني اذكر لك قصه حدثت لي انا شخصيا. كنت مع مناظره مع احد الملاحده في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، والمناظرة بعد أن انتهت يعني كانت مناظرة يعني عقلية، كنا نتحدث عن وجود الله تبارك وتعالى، شفت كيف؟ يعني كنت أستخدم أدلة عقلية وهكذا. فبعد ما انتهت المناظرة أعطينا فرصة للإخوة يعلقون، فكان ممن يعني علق أخ تمام يعني رفض تماما المناظرة وكان معترض على ايش، على طريقة الطرح اللي طرحته وطريقة استدلالي وهكذا. فقال لا، ما كان يعني ان تناظر هذا الملحد. لماذا؟ لان قال ايماننا بوجود الله تبارك وتعالى هو غيب، يعني فاستدل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فاستدل بأننا يعني نؤمن بالغيب فقط فلا ولا يوجد دليل على على على وجوده هكذا يعني أوقع الكلام هكذا. فانتابني شك يعني تمام. فقلت هذا الشخص يا أما أن يكون منافق يا أما أن يكون ملحد متخفي يريد أن يطعن بالإسلام تمام. لا يمكن المسلم أن يقول هكذا يعني. فسبحان الله مثل ما ذكرت الآن يعني يأخذون تمام الصورة هذه وهم في الأصل هم يعني ملاحدة لكن يتخفون بالإسلام ويطعنون بالإسلام بطريقة. دخل واحد منهم عمل نفسه منكر للسنة، دخلت سارة جزائرية قالت لي هو جزائري زيها، قالت لي ده ملحد وخرجت، هو شتمها وخرجت. بعدين بقول لها انت ليه طلعتي؟ بتقول لي شتمني وانتوا ساكتين. قلت لها ما خدتش بالي. رجعت قلت له شتمتها، فضلت وراه لغايه ما ألحيت عليه، قلت له ما ردتش هنزلك. هي بتقول عليا انا ملحد، انا مش ملحد، انا ممكن للسنة بس. لما ضيقت عليه قلت له هنزلك لو ما ردتش، انت شتمتها ولا مش شتمتهاش؟ راح سب ربنا سب قبيح وخرج. الجزائريين قاعدين بقول لهم هو قال ايه، انا مش مصدق اللي انا سمعته. راح قالوا سب ربنا سب قبيح. مفيش ايام دخل واحد تاني شكيت فيه، طلع اول ما اتكلمت في علاقه الشهب وكده بالقران وبالعلم والكلام ده، هل انت عمال تخبط والكلام تقوله غلط وانت متخلف؟ فانا بقيت ايه بشك فيه. الناس يقولوا لي سيبه سيبه، هو ممكن يكون ملحد فعلا، وخلينا نرد عليه عشان نحرجه قدام صحابه اللي تحت. المهم يا جماعه، طبعا انا مش صاحب الغرفه، انا مجرد مشرف معاهم. فيأولني كلام ما قلتوش، يا عم انا ما قلتش الكلام ده. بعدين قلت له ايه اركان الايمان؟ فتلجلج كده وقال لي انت ليه بتسال؟ قلت له عشان شاكك فيك. دخل واحد كذا كذا حكيت له القصه بتاع الملحد الجزائري، فقال انا معتزلي. طبعا ما عرفش يرد على اركان الايمان. قال انا معتزل. فقالوا له اصول المعتزل الخمسه، ما عرفش. ففضل شويه، واول ما انا قلت ممكن دي تبقى شبهه ان الاسلام خد من النصارى، قال ايوه الاسلام خد من النصارى وكله باطل. قلنا له احنا الثلاثه، وقلنا له انت فعلا ملحد وكنا عارفينك وانزل. اعترف. فمساله ان هم بيمثلوا فعلا بيمثلوا. وبعدين لو كان الموضوع ايمان بالغيب، ليه ربنا سبحانه وتعالى بعت الرسل وايدهم بالمعجزات؟ ما من نبي الا اتاه الله من الايات ما على مثله آمن الناس، يعني معجزات تخلي الناس تؤمن. وإنما كان ما أوتيته وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني الوحي اللي أنا اتعلمته من القرآن والسنة ده، من الوحي اللي هو في القرآن والوحي اللي في السنة كله من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى، هذا يدل على صدق النبي، لأنه يخبر بأشياء وتحدث، يخبر بأشياء في الماضي ويطلع كلامه صح. هامان، اسم هامان ده اتضح إن هامان كلمة فرعونية فعلا في اللغة المصرية القديمة. والفرنسي مورس بوكايلي كتب الكتب، كتاب الكتب المقدسة والعلم، كان مسلم في الباطن مش عايز يقول، وتعرف الكلام ده بعد ما مات، لأنه كان عارف إن الفرنسيين مش هيقبلوا كلامه لو كان مسلم، فحب يقول لهم الكلام ده وهو خافي إسلامه. وحكى قصة دي فيديو، لأنه كان النصارى ساعتها لما كان حي كانوا بيشككوا ويقولوا الراجل ما أسلمش، انتوا ليه بتقولوا إن كلامه حلو؟ ليه بتعترفوا بيه؟ ليه بتجيبوا كلامه؟ الراجل لو كان الكلام ده اللي هو كاتبه ده فعلا مقتنع بيه كان يسلم. كانوا بيقولوا كده على المنتديات قبل الفيسبوك. طب طلع بعدها ما فيش سنين وطلع الراجل مسلم بصوته وصورته. طلع واحد قبله في المغرب، صدفوه في المغرب في مرة، خدهم في الكواليس قال لهم أنا مسلم وأنا كاتم إسلام. عشان كده طلع الفيديوهات اللي سجلها في حياته قبل ما يموت كان بيقول فيها إن هذا الكلام صدق القرآن. الراجل بيقول له إزاي القرآن قال الكلام ده، راجل خبير في اللغة المصرية القديمة فرنسي. قال له انت ليه مستعجب؟ الكتاب المقدس حافظ اسم فرعون رمسيس الثاني، والقران حافظ اسم هامان، يعني بيقول ان ده كتاب من عند الله وده كتاب من عند الله، كلام واضح مش محتاج. ثم في الكتاب بتاعه بيقول لما جه يشرح مساله الامتصاص في الامعاء ما بين فرس ودم اللبن خالصه، قال ان هذا الكلام يؤكد لي انا محمد رسول الله. واحد بيقول لك محمد رسول الله، عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ فالمعجزات دي دليل مادي، دليل مادي. وبعدين يؤمنون بالغيب مش شرط يكون إيمانك بالغيب إيمان أعمى زي النصارى، إيمانهم بالغيب إيمان أعمى، لا، ممكن يكون إيمان بالغيب مستدل على أدلة. أنا مؤمن بالله والله غيب، إيه بس إدلالي عليه؟ واحد اثنين ثلاثة، الأثر والمؤثر. أنا مش شايف الكهرباء بس شايف اللمبة اللي نورت في آخر السلك، يبقى التيار الكهربي مشي في السلك، لأن اللمبة مش هتنور من غير تيار كهربي. يعني مش لازم اشوفه، مش لازم امسك السلك واحس، مش لازم استخدم الحواس، لكن عندي برهان ان في تيار مشي في السلك. ايه الدليل؟ الجهاز اللي باخر السلك بيعتمد على الطاقه اشتغل، ففي اثر اهو. فانا ممكن اؤمن بالغيب بدليل، يعني انا ممكن اؤمن بكره الارض انا ما شفتش انها كرويه. ايه الدليل؟ هفترض انها كره وافترض انها مسطحه، هشوف الافتراض ديت النواتج بتاعته ايه والنواتج بتاع الافتراض ده ايه، واقارن النواتج هنا وهنا بالواقع. فالواقع لو ايد احد النواتج في الافتراض الاول او الثاني يبقى هو ايه، الاول او الثاني هو اللي صح كده. يعني انا بقول ارض مساحتها 40000، محيطها 40000 كيلو، وبعد الشمس 150 مليون، والثاني بيقول لي لا دي مساحتها كذا ومحيط الاستواء كذا وبعد الشمس كذا، تعال نمشي مع ده ونمشي مع ده. المسطحين لما لقوا نفسهم مش عارفين يحلوها قعدوا بقى يفترضوا لا ده الشمس عايمه في البحر في السماء، واصل انت مش شايف غير انعكاس، اصل الليل غير النهار والنهار غير الشمس، والشمس ملهاش علاقه بالنهار، والنهار ده مخلوق ربنا خلقه بيجي كده لوحده وممكن يمشي لوحده كده، والشمس ملهاش علاقه بيه. كلام تخاريف ما حدش قال بيه من العالمين، لحتى جلال الدين المحلي وابن عطيه الاندلسي اللي هم مالوا الارض مسطحه وانكروا كرات الارض، قالوا ان هذا لا ينقض ركن من اركان الدين. عادي يعني لو قلت ارض كرويه مش احسن حاجه. ابن عطيه بيقول لك ولكن هذا ظاهر النصوص وهذا ما قاله العلماء. طبعا بيقول العلماء اللي يعرفهم يعني، لان هم لما يجي يقول لك قالوا الارض مسطحه تلاقيه يقول لك بسطها ومدها. طيب تفسير بسط ايه؟ في سوره الروم يبسطه في السماء كيف يشاء السحاب، يعني ينشره. ايه يبسطه في السماء؟ قال لك ينشره هو يمده. ونشر الشيء مش معناه لازم يكون مستقيم، شيء بتنشره كده مش لازم يكون مستقيم، مش شرط، انت بتوزعه كم متجمع وانت وزعته. مديت الشيء زي مد الصوت، انا مد الصوت يعني برفع صوتي، زدت في طوله، انا ممكن امد حبل في شارع والشارع ده كله متعرج اهو امتد اهو كم ملموم امتد، ممكن امد حبل على سطح كروي عادي كم ملموم في نقطه على السطح الكروي وبعدين فردته عليه. بس جزاكم الله خيرا، اكتفي بهذا القدر. جزاك الله خيرا على الحضور يا استاذ ابو علاء، وارسلك على الواتساب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.